بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. واليوم أيها الأحبة نشرع في موضوع جديد من مواضيع هذا الكتاب المبارك، وهو موضوع المفعول المطلق. المفعول المطلق أيها الأحبة هو النوع الثاني من المفاعيل التي ندرسها في هذا الكتاب. فابن هشام رحمة الله عليه فيما سبق عندما بدأنا في باب المنصوبات بدأ بالمفاعيل، كون المفاعيل هي رأس باب المنصوبات. المفاعيل كلها منصوبة، هي رأس باب المنصوبات. فعندما عدد المفاعيل قال المفاعيل كم؟ 5. المفعول به، وهذا الذي أنجزناه فيما سبق ودرسنا توابع أو ما يلحق بالمفعول به المنادى وأحكام المنادى. ثم بعد المفعول به المفعول المطلق، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، ثم المفعول معه. هذه أنواع المفاعيل المشهورة عند النحاة. انتهينا في المحاضرات التي مضت من المفعول به، واليوم بإذن الله نشرع في النوع الثاني من أنواع المفاعيل وهو المفعول المطلق. فماذا قال ابن هشام رحمة الله عليه في تعريف المفعول المطلق؟ قال رحمة الله عليه: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا، فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. يقول في الشرح: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق أيها الأحبة لماذا سمي مفعولا مطلقا كما درسنا سابقا؟ لأنه لم يقيد في تسميته بحرف من حروف الجر. لاحظوا سائر المفاعيل أنت تقيد الاسم بحرف من حروف الجر، تقول مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه. طبعا معه هذا ليس حرف جر وإن كان ظرف مع مضاف إليه، ولكنه في النهاية تقييد. فسائر المفاعيل الاسم يكون مقيدا بقيد فيه، له، معه، لأجله. أما هذا المفعول لا، جاء مطلقا من القيد، جاء مطلقا من القيد، لذلك سمي مفعول مطلق، كأنه هذيك مقيدة وهذا مطلق. والمفعول المطلق أيها الأحبة أساسا هو المصدر، أساسا هو المصدر، ولكن على نحو معين. ليس كل مصدر هو مفعول مطلق إعرابه، وليس كذلك، ليس كل مصدر إعرابه مفعول مطلق، لكن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدر، هكذا نقول. ليس كل مصدر يعرب مفعول مطلق، المصدر قد يأتي في الجملة مبتدأ، المصدر قد يأتي في الجملة خبر، المصدر قد يأتي في الجملة فاعل، قد يأتي اسم كان، قد يأتي له أنواع متعددة، لا يشترط أن يأتي مفعولا مطلقا. لكن العكس، المفعول المطلق، المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدرا. هل يمكن أن يأتي المفعول المطلق ليس مصدرا؟ أقول يمكن أن يأتي المفعول المطلق ليس مصدرا، ولكن في هذه الحالة يكون المفعول، هل يكون هذا النائب عن المصدر هو المفعول المطلق الحقيقي؟ ولا نقول لا، ما ينوب عن المصدر في انتصابه على المفعول المطلق ليس هو مفعولا مطلقا حقيقيا؟ هذا نقاش بين النحويين، وسأبينه إن شاء الله في موضعه يعني إن شاء الله سريعا. لكن باختصار الأصل إذن في المفعول المطلق أنه المصدر، وقد ينوب عن المصدر أمور تنصب على المفعول المطلق أو تنصب على أنها نائب عن المفعول المطلق على الخلاف النحوي كما ذكرت لكم. طيب، إذا بما أن المفعول المطلق الأصل فيه أنه مصدر، هذا الأصل فيه، ابن هشام رحمة الله عليه لما شرع في تعريف المفعول المطلق ماذا قال مباشرة؟ قال المفعول المطلق هو المصدر. جميل. إذا عرفنا لماذا ابن هشام قال المفعول المطلق هو المصدر، لأن الأصل في المفعول المطلق أنه إيش؟ مصدر. جميل. إذا نأتي الآن إلى تعريف المفعول المطلق كما عرفه ابن هشام. قال وهو أي المفعول المطلق عبارة عن مصدر واحد. مصدر عرفنا ما هو المصدر، والمصادر أيها الأحبة ما دلالتها في اللغة العربية؟ تدل على ماذا؟ على الحدث فقط. المصدر يدل على الحدث. اكتبوا هذه عندكم معلومة ينبغي أن الطالب يستحضرها. هذه الأصل معلومة قديمة عند الطالب الذي يدرس خطر الندى، أن المصدر دلالته الحدث، أكل، شرب، نوم، قيام، جلوس، قعود، ذهاب، عودة، استخراج، كل هذه المصادر أيها الأحبة ما دلالتها؟ تدل على أحداث. الأكل يدل على حدث، شرب يدل على حدث آخر، ضرب يدل على حدث آخر، نوم، قيام، قعود، وهكذا. فالمصدر أيها الأحبة في اللغة العربية دلالته الحدث. جميل. طيب الفعل في اللغة العربية إيش دلالته؟ الفعل يدل على حدث وزمن، لذلك يقولون المصدر هو جزء من مفهوم الفعل. المصدر هو جزء من مفهوم الفعل، لأن الفعل أيها الأحبة في اللغة العربية، وهذا دائما مكررها لكن لأنها أساس أريد أن يضبطها الطالب، الفعل دلالته حدث زائد زمن. فضرب فعل ماضي صح؟ إيش يدل على ماذا؟ على حدث وعلى زمن. ما هو الحدث الذي يدل عليه؟ الضرب اللي هو المصدر. والزمن الزمن الذي دل عليه الماضي. جميل. طيب يضرب، وأحد الطلبة يراسلنا هذيك المرة يقول يا شيخ لماذا النحاة دائما ضرب ويضرب ضرب ويضرب؟ إيش قصة الضرب مع النحاة؟ يعني ليش هذا العنف الأسري عندهم؟ ظاهر هو الفعل ضرب سهل على الألسنة ومستحضر دائما، خاصة أن كثير من الناس يحتاج لهذا الأمر. طيب يضرب يدل على حدث وعلى زمن. إيش الحدث؟ الضرب اللي هو المصدر. والزمن الحال. ممتاز. وإضرب نفس الشيء، إضرب فعل الأمر، إضرب يدل على حدث وهو الضرب، ويدل على ماذا؟ على زمن وهو المستقبل، لكن يدل هنا على طلب إيقاع الحدث في النهاية. يدل على طلب، يعني صيغة افعل تدل على طلب إيقاع الحدث وهو الضرب. ففي النهاية أيها الأحبة المصدر إذا مفهومه الحدث، وهو يدخل في بنية الأفعال العربية. أي فعل ماضي مضارع أمر المصدر اللي هو الحدث جزء من مفهومه، ويبقى الجزء الآخر من دلالة الفعل وهي الدلالة الزمنية. جميل. إذن نعود إلى تعريف ابن هشام. ماذا قال في تعريف المفعول المطلق؟ قال المفعول المطلق إذن هو مصدر، هذا الأصل فيه مصدر. لكن هل أي مصدر؟ لا، لأنه كما قلنا المصادر يمكن تأتي مبتدأ في الجملة، يمكن تأتي خبر، يمكن تأتي فاعل، يمكن تأتي في محلات عديدة، فليس كل مصدر ينصب على مفعوله المطلقة. طب ما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ إذا نحتاج إلى تكملات القيود. فقال المصدر الفضلة، أو قال وهو عبارة عن مصدر فضلة. ما معنى فضلة؟ معنى فضلة انتبهوا إيش؟ ليس ركنا. أيوة، ليس ركنا في الإسناد، هذا معنى فضلة. وليس معنى فضلة أنه زائد أو لا فائدة من أو هكذا جاء في الجملة تحصيل حاصل، لأنه في الحقيقة أيها الأحبة جميع المفاعيل هي فضلات بهذا المفهوم أصلا. جميع المفاعيل المفعول به، مفعول المطلق، المفعول فيه، تعتبر من قبيل الفضلة. فما هو الفضلة عندما يقول النحاة فضلة؟ الحال سيأتي معك أنه فضلة التمييز. فكثير من الطلبة يظن أن مفهوم الفضلة عند النحاة أنه زائد أو يستغنى عنه، ما يستغنى عنه. وفي الحقيقة لا، تعريف الفضلة بأنه ما يستغنى عنه بحيث يتم المعنى بدونه، هذا في الحقيقة ليس تعريفا صحيحا. أن تعرف الفضلة بأنها ما يستغنى عنه في الجملة بحيث يتم معنى الجملة من دونه، هذا ليس بصحيح. لأنه أحيانا فعلا تكون الجملة معناها الصحيح يتوقف على وجود هذه الفضلة. أعطيك مثال، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن مرحا إيش إعرابها؟ حال، صح؟ والحال من الفضلات. ولا تمشي في الأرض مرحا، هل نقول لو قلنا أن الفضل هو ما يستغنى عنه بحيث يتم المعنى بدونه كان معنى الجملة يتم من دون الحال، كانت الجملة ولا تمشي في الأرض. طب هل معقول ربنا ينهانا أن نمشي في الأرض؟ يعني هل فعلا الجملة ولا تمشي في الأرض مرحا لو أزلت كلمة مرحا الجملة معناها تام من دون الحال وتعطي فائدة صحيحة؟ ولا تمشي في الأرض، الجملة معناها غير صحيح أبدا وليست هي مقصودة للمتكلم. من دون الحال ولا تمشي في الأرض مرحا فسد معنى الجملة. فتعريف الفضل بأنه ما يستغنى عنه بحيث يتم المعنى بدونه ليس بالصحيح، وابن هشام سينقد هذه الفكرة، سيبين أن هذا التعريف ليس بالصحيح للفضل، وإنما مقصود النحاة عندما يقولون المفعول المطلق فضل، الحال فضل، المفعول معه فضل، ما معنى فضل؟ أنه ليس ركنا في الإسناد. طب ما معنى يا شيخ ليس ركنا في الإسناد؟ الآن أيها الأحبة، نحن قدمنا سابقا أن أركان الإسناد عند كم جملة في اللغة العربية؟ عندنا جملتان، جملة اسمية صح؟ وجملة فعلية. أركان الجملة الاسمية إيش هي؟ المبتدأ والخبر، هذه الأركان. وأركان الجملة الفعلية فعل وفاعل. ما سوى ذلك من الإضافات على الجملة الاسمية أو من الإضافات على الجملة الفعلية تسمى إيش؟ فضلات، لأنها ليست عمد، ليست ركنا في الإسناد. فأركان الإسناد في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وأركان الإسناد في الجملة الفعلية الفعل والفاعل. كل ما سوى ذلك لا يسمى ركنا في الإسناد، لا يسمى ركنا في الإسناد، فيسمى فضلة. وأما الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر هذه أركان الإسناد فتسمى عمد. فكلمة فضلة هي مقابل لكلمة عمد، الفضلات هي مقابل للعمد. الفضلات هذا مصطلح مقابل لمصطلح العمد، فنقول أي جملة عربية لها عمد ولها فضلة. العمد هي الفعل والفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. كل ما سوى ذلك جار ومجرور ظرف زمان مفعول لأجل مفعول مطلق مفعول به كلها تسمى فضلة، لأنها إيش؟ فقط لأنها ليست ركنا في الإسناد، وليس لأن الجملة يكون معناها صحيح من دون هذه الفضلة. انتبهوا على هذه الفائدة وقيدوها حتى لا تختلط عليكم. جميل، إذن نعود إلى صديقنا إلى المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر، ممتاز، الفضلة. بالتالي إذا جاء عندي مصدر أيها الأحبة مبتدأ، هل يمكن يعرف مفعول مطلق في موضع المبتدأ؟ لا يمكن. إذا جاء عندي مصدر في موضع الفاعل لا يمكن أن يعرف مفعول مطلق، لأنه هنا إذا جاء المصدر في موضع المبتدأ في موضع الخبر في موضع الفاعل هو ليس فضل الآن، هو عمدة، صح ولا لا؟ فالآن إذا قلت لك كلامك جميل، لأن كلامك جميل. الآن أيها الأحبة لاحظوا، كلامك جميل، لأن كلام مصدر، أليس كذلك؟ كلام مصدر من الناحية الصرفية تعتبر مصدر، كلام مصدر، ممتاز. هل تعرف مفعول مطلق هنا؟ يعني طالب يقول لك كلام مصدر، خلاص المصدر يعرف مفعول مطلق، خطأ. ليس كل مصدر يعرف مفعول مطلق، بدك تكمل باقي الشروط. ابن هشام يقول المفعول المطلق هو مصدر فضلة، يعني ليس ركنا في الإسناد. دعونا ننظر في هذا المصدر الذي معنا في الجملة، هل هو من أركان الإسناد؟ قال كلامك جميل، كلامك جميل. المصدر هنا جاء مبتدأ والكاف مضاف إليه وجميل خبر. إذن المبتدأ المصدر هنا جاء عمدة ولم يأتي فضلة، لأنه جاء إيش؟ مبتدأ. فبالتالي لا يجوز أن ينصب على أنه إيش؟ مفعول مطلق. فبالتالي إذا ليس كل مصدر تراه أمامك مباشرة تقول مفعول مطلق، لا، بدك تنتبه أن يكون فضلة، ممتاز. قال وهو عبارة عن مصدر فضلة، هذا المصدر الفضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هذا الركن الثالث في تعريف المفعول المطلق، المصدر الذي يأتي في الجملة حتى يعرب هذا المصدر وينصب على أنه مفعول مطلق ينبغي أن يكون فضلة، وهذا فهمناه. وينبغي القيد الأخير أن يتسلط عليه، أن يتسلط على هذا المصدر عامل، يكون هذا العامل إما من لفظ المصدر يعني حروف مع حروف المصدر مشتركة، أو من معنى المصدر. الحروف مختلفة لكن معناه ومعنى المصدر متقارب. جميل؟ فإذا هذا قيد مهم، لأنه ممكن يأتي مصدر عندي في الجملة ويكون فضلة لكن يكون إعرابه مفعول لأجله كما سيأتي معنا. سيأتي معنا قمت حبا لك، حبا مصدر وفضلة لكن هو مفعول مطلق، لا مفعول لأجله. والدليل مفعول لأجله أنه ما وجد القيد الثالث من تعريف المفعول المطلق. إذا قلت جئت رغبة في العلم، رغبة مصدر وهو فضلة ليس من أركان الإسناد لكنه مفعول مطلق، لا. لماذا؟ لأنه لم يوجد فيه الركن الثالث من تعريف المفعول المطلق. إيش الركن الثالث من تعريف المفعول المطلق؟ قال ابن هشام المفعول المطلق مصدر فضلة تسلط عليه عامل. المصدر الذي يجب أن ينصب على أنه مفعول مطلق يجب أن يتسلط عليه عامل، هذا العامل فيه نفس حروف المصدر، لذا وهذا يسمى من لفظه عامل من لفظه، أو هذا العامل يشترك مع المصدر في المعنى، متقاربين في إيش؟ في المعنى، ومن خلال الأمثلة سيتضح لكم ذلك. طيب نذهب إلى السبورة، من الآن نبدأ في الأمثلة. أكل زيد الطعام أكلا. لاحظوا عندي فاعل، أخذنا المفعول به سابقا، اليوم عندي مصدر. الآن أكل، الآن سيبك من التنوين، أكل، أكل زيد طعاما أكلا، أكل هذا مصدر، ممتاز جميل. هل هو فضل في الجملة ولا عمدة؟ بتنظر هل الجملة استوفت الفاعل، الفعل والفاعل أو مبتدأ والخبر؟ والله جملة فعلية، ممتاز. هل جاء الفعل والفاعل؟ نعم هي فعل وهي فاعل، ممتاز. إذا المصدر فضلة، ممتاز. وجد الشرط الثاني، مصدر فضلة. لازم الشرط الثالث، هل هذا المصدر تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه؟ نقول هذا المصدر، ما هو العامل؟ أين العامل في الجملة الذي يعمل فيه؟ والله الفعل أكل، صح؟ الفعل أكل هو الذي يعمل في هذا المصدر، ممتاز. الفعل أكل، هل فيه حروف الأكل؟ والله أكل وهذا أكل. إذن هذا العامل أكل هو مشترك مع المصدر في الحروف، صح؟ طبعا الآن في علم الصرف أنتم درستم أن المصدر هو أصل المشتقات عند البصريين، بالتالي أصلا أكل هو مشتق من الأكل، صح؟ لكن أنا ما بدي أدرس الآن دراسة صرفية، بدي أدرس دراسة نحوية بسيطة، أنه الآن العامل وهو الفعل أكل يشترك مع المصدر في الحروف. إذا صلح أن نقول هنا مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه، فينصب هذا المصدر على أنه مفعول مطلق، فأكلا إعرابه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب طب شيخ، العامل اللي بنصب المفعول المطلق ودائما فعل؟ نقول لا، يمكن أن يأتي العامل فعل، هذه الحالة الأولى، ويمكن أن يكون العامل الذي ينصب مفعول مطلق يكون مصدر أيضا. جميل، لاحظ هنا العامل جاء فعل، يمكن أن يكون العامل الذي ينصب المفعول المطلق مصدر. كان ضربي زيدا، لا خلينا أذكر الجملة التي أريدها، جيد، هناك جملة معينة أريد أن أكتبها هنا، ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، كان أمس ضربي زيدا ضربا مبرحا. الآن لاحظوا، كان أمس ضربي زيدا ضربا مبرحا. الآن إيش الإعراب سريع طالب حتى يتعود الإعراب؟ كان فعل ماضي ناقص، ممتاز. أمس اسم، اسم كان، اسم كان يعني اسم ولا ظرف في رأيك؟ أمس طبعا عند الحجازيين مبنية على الكسر، صح؟ أخذنا في بداية المطلع الكتاب أمس ظرف زمان، مبني على الكسر في محل نصب، وهو متعلق بمحذوف خبر كان مقدم. جميل، هذا أفضل ما نقوله في ذلك. أمسي تقول ظرف زمان مبني على الكسر عند الحجازيين في محل نصب ظرف، طيب، أو مفعول فيه، قل ما تشاء، وهو متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر. هذا عندكم خبر مقدم، والمد اسم كان، يعني خبر كان مقدم متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، خبر كان مقدم، واسم كان مؤخر اللي هو إيش؟ ضربي، صح؟ المصدر. لاحظوا هنا ضربي، ضربي، ضرب مصدر، ومع ذلك إيش أعربت؟ ولا أعربت مفعول مطلق؟ لا، اسم كان. لاحظوا اسم كان لأنه إيش؟ عمدة، ما بيصير عليه مفعول مطلق ضربي، لأنه هنا كان تطلب اسما وخبرا، أخذت الخبر لكنها تبحث عن اسمها، فهنا جاء الاسم المصدر، فالاسم هنا هو اسم كان مصدر، والمصدر هنا لم يأتي فضله بل جاء عمدة في الإسناد لأنه اسم كان، واسم كان هو في مقام المبتدأ والمبتدأ عمدة في الإسناد. إذا ضربي هو مصدر يعرب اسم كان مؤخر، ممتاز. اسم كان طبعا إيش تقول؟ اسم كان مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، والياء في محل جر مضاف إليه، صح؟ زيدا مفعول به للمصدر، لأن المصدر سيأتي معنا إن شاء الله يعمل عمل الفعل بشروط مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر. ضربا هنا كل الإشكال، ضربا هذه ضربا للثانية إيش وضعها؟ معنى مصدر، ممتاز. خلينا نفحص، إذا شفت مصدر بدك تفحص، ضربا مصدر فضل ولا عمدة؟ والله لا، ليست عمدة لأنه خلص الجملة استوفت العمد التي فيها، فليس عمدة، إذا مصدر فضل. ما الذي تسلط على العمل فيها؟ تسلط على العمل فيها عامل هو كلمة ضربي السابقة، هي التي عملت في المصدر الثاني ضربا، وهذا العامل الذي تسلط على ضربا الثانية هو فيه حروف ضربا، صح؟ إذن العامل يشترك مع المصدر في ماذا؟ في الحروف، لأنه أصلا في الحقيقة مصدر هو نفسه، يعني بديش أقول يشترك، هو نفسه، لأنه ضربي هي نفسها ضربا، فقط هذه أضيفت إلى ياء المتكلم وهذه نصبت. فإذا هنا عامل تسلط على المصدر الفضلة، وهذا العامل يشترك مع المصدر الفضلة في ماذا؟ في الحروف، بالتالي ينتصب المصدر الفضلة على أنه مفعول مطلق. إذن لاحظوا المفعول المطلق عامله جاء مصدر هنا، بينما في الجملة السابقة، في الجملة السابقة أكل زيد الطعام أكلا، العامل في المفعول المطلق جاء إيش؟ فعل. طب هناك حالة ثالثة، نعم، يمكن أيضا أن ينصب المفعول المطلق بوصف مشتق لمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب كما قال ابن مالك في ألفيته عندما عدد العوامل التي تعمل في المفعول المطلق، قال بمثله أي بمصدر مثله، بمثله أو فعل أو وصف نصب، يقصد بالوصف المشتق. فالعامل الثالث الذي يصلح لأن يعمل في المفعول المطلق وأن يتسلط عليه الوصف المشتق. إيش معنى وصف مشتق؟ هذه سهلة أصبحت، إيش الاسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. فهذه الأوصاف المشتقة الخمسة عند النحاة تقوى على أن تنصب مفعولا مطلقا. قال تعالى والصافات صفا، طبعا والصافات الواو إيش؟ واو قسم. والصافات طب واو القسم إيش بتعمل يا مشايخ؟ واو القسم إيش بتعمل؟ هذه درسناها في بداية الأجرمية، حرف جر، أحسنتم، واو القسم حرف جر. الصافات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. صفى مفعول مطلق، يعني أصل طبعا يا شيخ، طب الجار والمجرور بإيش متعلق؟ متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم، عرفت؟ أقسم يعني الجار والمجرور والصافات متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم، يعني أقسم والصافات صفى، صفى المفعول مطلق، لماذا؟ لأنه صفى المصدر، ممتاز، وهي فضلا ليست ركن في إسناد واضح، ما عندي مبتدا وخبر ولا فعل وفاعل، ليست ركن في الإسناد. طيب ما الذي تسلط على العمل فيها؟ هنا طيب هنا الحبكة النهائية، الذي عمل في صفا هي الصافات. الصافات هذا جمع اسم الفاعل صاف على جمع مؤنث سالم، أليس كذلك؟ صاف يجمع على صافات جمع مؤنث سالم، فالصافات اسم فاعل، هي التي تسلطت على صفا بالعمل. طيب هل تشترك مع صفا في الحروف؟ نعم تشترك، صافات صاد والألف والفاء، وصفا صاد والفاء، إذا نعم هناك اشتراك في الحروف. فباختصار الاشتراك في الحروف أيها الأحبة المراد أن مادة العامل ومادة المصدر واحدة، هذا الذي يريدونه باختصار، مادة العامل ومادة المصدر مشتركة، كلاهما مشترك من حيث المادة، فالصافات هي مأخوذة من مصدر الصف أصلا، فالمادة واحدة، بالتالي مباشرة يكون العامل مشترك مع المصدر في مادته، فإذا هو مشترك معه في لفظه. فإذا لاحظوا الآن صفا عمل فيها اسم فاعل، صفا عمل فيها اسم الفاعل الصافات. فإذا نستنتج من هذا أيها الأحبة أن المفعول المطلق يمكن أن ينصب بفعل، ويمكن أن ينصب بمصدر مثله، ويمكن أن ينصب بوصف مشتق. المهم أن يكون هذا العامل مهما كان من هذه الثلاث مشتركا مع المفعول المطلق في ماذا؟ في المادة، وهذا معنى أنه مشترك معه في اللفظ. الحالة الثانية أن يكون العامل مشتركا مع المفعول المطلق في المعنى وإن لم يكن مشتركا في المادة. وهذا أيها الأحبة من درس الأجرمية أظن أنه واضح أنه ابن أجروب هذه المسألة الوحيدة التي نص عليها في باب المفعول المطلق، حينما تكلم أن المفعول المطلق إما أن يكون من لفظ عامله أو من معنى، فهي المسألة الوحيدة التي تطرق إليها ابن أجروب في باب المفعول المطلق. فإذا النوع الثاني إذن إما أن يكون العامل من اللفظ، العامل من لفظ المفعول المطلق، أو الحالة الثانية أن يكون العامل من معنى المفعول المطلق وليس من لفظه. الآن إذا كان العامل من لفظه ما معنى هذه الأمثلة السابقة، العامل من معنى المفعول المطلق وإن لم يكن مشتركا معه في المادة، مثال ذلك يقول جلست قعودا وقمت وقوفا. الآن جلست قعودا، قعود مصدر ممتاز وهو فضلا، ما الذي تسلط على العمل فيه؟ الفعل جلس ممتاز، هل جلس وقع وقعودا يشتركان في المادة؟ لا، هذا مادة وهذه مادة أخرى، لكن المعنى متقارب، المعنى بينهما متقارب، فبما أن هناك تقارب في المعنى نقول قعودا مصدر فضلة تسلط عليه عامل من معنى، فينصب حينئذ هذا المصدر على المفعول المطلق. طيب نفس الشيء، قمت وقوفا، قمت وقوفا، وقوفا مصدر فضلا لأنه ليس ركنا في الإسناد. بقي الركن الثالث التعريف، هل تسلط علي عامل من لفظه؟ لا، لأنه قمت ليست مادته، مادة وقفت هذه مادة وهذه مادة أخرى، لكن تسلط على وقوفا عامل من معناه، هناك تقارب بين معنى قام ووقف، هناك تقارب في المعنى، فحينئذ يصلح قمت لأن ينصب هذا المصدر على أنه مفعول مطلق. ممتاز. إذا نعود إلى ابن هشام رحمة الله عليه، ماذا قال؟ قال المصدر هو أو عفوا المفعول المطلق وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل، تسلط عليه عامل إما من لفظه يعني من مادته، أو من معناه أي من مادة أخرى. قال فالأول كقولك، الأول إيش يعني؟ يقصد بالأول هنا مصدر فضل تسلط عليه عامل من لفظه، فالأول يعني مثال إذا كان العامل من لفظ المصدر يعني من نفس المادة، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لاحظوا تكليما مصدر فضل تسلط عليه العامل وهو الفعل كلم، وهما مشتركان في ماذا؟ في المادة، فبالتالي انتصر التكليما على أنها مفعول مطلق. الثاني يعني مصدر فضل تسلط عليه عامل من معناه وليس من لفظه، نحو قولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة، تأليت حلفة، تألى ما معنى؟ حلف، هذا معنى تأليت حلفة، لها معاني عديدة من معانيها الحلف، تأليت يعني أقسمت. حلفة، حلفة مصدر، وهو مصدر مرة يسمى، أنه يدل على المرة فهو مصدر. فبالتالي هنا حلفة تنصب على أنها إيش؟ مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه حلفة مصدر وهي فضلة، تسلط عليها عامل من معناها وليس من لفظها، لأن مادة تأليت ليست مادة حلفت، ولكن المعنى متقارب، لأنه تأليت معناها حلفت. ومثل لقول الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. اللام هذه لام القسم، ليردني. ومفائد، ما معنى مفائد؟ المفائد هي جمع مفأد، وهي اللام، يقولون هي الخشبة التي كانوا يقلبون بها النار. فأشيك اللون هذه الخشبة برأيكم؟ أسود، فحم، صح ولا لا؟ فهو يقول تألى، فهو يرد، يقول تألى ابن أوس حلفة، حلف ابن أوس أنه سيردني إلى نسوة كأنهن إيش؟ هذه المفائد من سوادهن، كأنهن هذه المفائد، دلالة على سواد هؤلاء النسوة. جميل. فيقول تألى ابن أوس حلفة، تألى يعني حلف، تألى ابن أوس يعني حلف ابن أوس حلفة. يلاحظوا يعني معنى تألى ابن أوس حلفة كأن معناها حلف ابن أوس حلفة. ممتاز. الآن حلفة منصوبة على ماذا؟ حلفة مصدر وهي فضلة، هل تنصب علينا مفضل مطلق؟ نقول نعم، لأنه تسلط عليها عامل من معناها وهو تألى، لأنه تألى إيش معناها؟ حلف. فكأن الشاعر قال حلف ابن أوس حلفة، كأنه هكذا قال. طيب، قال: وذلك لأن الألية هي الحلف، والقعود في المثال الذي سبق قعدت جلوسا، والقعود هو الجلوس. ممتاز. قال: واحترست بذكر الفضلة. الآن بدأ يشرح التعريف. قال: واحترست بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن. لاحظوا هنا مصدران وكلاهما لم ينصب على أنه مفعول مطلق. لماذا؟ لأن كليهما عمدة. فكلام الأولى مصدر وهي مبتدأ والكاف مضاف إليه، وكلام الثانية مصدر وهي خبر، وهي إيش؟ منعوتة بحسن، وحسن نعتها. فلاحظوا هنا مصدران وكلاهما لم ينصب على أنه مفعول مطلق، لأنهما عمدة في الكلام، ركن في الإسناد. قال: وقول العرب جد جده، جد فعل ماضي، جده إيش إعرابها؟ فاعل. فهنا جده فاعل، عفوا مصدر، جده مصدر ولم تأتي مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنها ركن في الإسناد، هي الفاعل. قال: فكلام الثاني، كلام الثاني وجده، فكلام، نعم، فكلام الثاني، فكلام هي نعم، فكلام الثاني عفوا، فكلام الثاني هو يقصد كلامك كلام حسن. فيقول كلمة كلام الثانية وليست الأولى، وجده في الجملة الثانية مصدران، سلط عليهما عامل من إيش؟ من لفظهما. هو يريد أن يقول كلام الثانية في جملة كلامك كلام حسن، كلمة كلام الثانية، هو ركز على الثانية، وإن كانت الأولى تصلح للتمثيل، بس هو ركز على الثانية لأنه يريد أن يقول إنه كلام الثانية مصدر، وتسلط عليها عامل من لفظها وهو إيش؟ كلام الأولى، لأنه الخبر ما الذي يرفعه؟ المبتدأ. فالمبتدأ هنا جاء إيش؟ كلام. فلاحظوا أن هنا يريد أن يقول كلام الثانية وجده اللي هي فاعل مصدران. ممتاز. وتسلط عليهما عامل من لفظهما أيضا. يعني حتى تعرف ليش ابن هشام تقصد أن يمثل بمثال جد جده، إنه هو بده يمثله بمثال إنه في مصدر، والمصدر عمل فيه عامل من لفظه. العامل هنا لاحظ كيف يشترك مع المصدر في المادة، فوجد القيد الثالث، لكن ما الذي انخرم؟ القيد الثاني. حتى تعرف إنه ابن هشام دقيق في أمثلته، وما جاء هيك أمثلة اعتباطية. ولماذا مثل بهذه الجملة بحد ذاتها كلامك كلام؟ ولماذا مثل بجد جده؟ لماذا مثل بهذين المثالين؟ حتى يقول لك أن هنا عندي مصدر، وهذا المصدر تسلط عليه عامل من لفظه، لأن كلام الثاني عملت فيها كلام الأولى، وجد جده، جده الإعراب فاعل، عملت فيها جدة، وهذه والعامل من مادة المعمول والعامل من مادة المعمول من مادة المصدر، ولكن مع ذلك لم ينصب المصدر على أنه مفعول مطلق. لماذا؟ لعدم وجود القيد الثاني، لأن المصدر في كلا الجملتين ليس فضلة، بل هو إيش؟ عمدة، ركن في الإسناد. قال فكلام الثانية وجده كلاهما مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الثاني لوجد جده، والمبتدأ في المثال الأول وهو كلامك كلام الحسن، بناء على قول سيبويه أن المبتدأ هو العامل في الخبر، وهذا رأي الجمهور أصلا. طيب، وليس من باب المفعول المطلق في شيء، والسبب أنهما ليس من باب المفعول المطلق في شيء أنهما ليس فضلة. المصدران هنا كلام وجده ليس فضلة أو ليس فضلة، نعم، بل جاء عمدة في الإسناد. ثم قال الآن بعد أن عرفنا، قلت لكم أن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون إيش يا مشايخ؟ مصدر. المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدر، جميل. الآن أراد أن يبين لك ابن هشام أن هناك أشياء تنوب عن المصدر، هناك أشياء تنوب عن المصدر فتنصب هذه الأشياء على أنها مفعول مطلق. طبعا وكما قلت لكم البعض يقول لا، هي ليست مفعول مطلق، هي كم بما أنها نائبة عن المصدر إذن هي نائب عن المفعول المطلق، ممتاز. والبعض يقول لا، هي مفعول مطلق، ولكن المفعول المطلق أحيانا يأتي مصدر وهو الأكثر، وأحيانا ينوب عن المصدر غيره فينصب على أنه مفعول مطلق. فهل هذه النوائب أيها الأحبة هي مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق؟ ما في إشكال، ولكن حتى أنت ترتاح في التعامل معها أعربها على أنها مفعول مطلق، حتى نرتاح في التعامل خلونا نعتبرها إيش؟ هي المفعول المطلق، نابت عن المصدر فانتصبت على أنها مفعول مطلق. إيش هذه النوائب؟ قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق. ظاهر عبارة ابن هشام إنه هذه الأشياء هي نفسها تعرف مفعول مطلق، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا. قال وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، فهي نائب عن إيش؟ عن المصدر، هي نائب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق. إيش هذه الأشياء؟ قال نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، هذا أول شيء. واحد، إذا تقول كلمة كل وكلمة بعض، لاحظوا كلمة كل وكلمة بعض إذا جاءت مضافة إلى مصدر، يعني بعدها مضاف إلى مصدر، تنصب كلمة كل وكلمة بعض على أنها مفعول مطلق بالشروط السابقة، أن تكون فضلة، ممتاز، وتسلط عليها عامل من لفظ المصدر المضاف إليه أو من معناه. لازم تتكمل الشروط، يعني ليس دائما كل وبعض إذا أضيف إليها مصدر تنصب على أنها مفعول مطلق. لازم نكمل التعريف، إنه كل وبعض ننظر هل هي جاءت فضلة، ممتاز، هل تسلط على كلمة كل أو كلمة بعض عامل، هذا العامل من لفظي من مادتي المصدر الذي جاء مضافا إليه أو من معنى المصدر الذي جاء مضافا إليه ولا ليس كذلك. فإن كان تسلط على كل أو بعض عامل من لفظي أو من معنى المصدر المضاف إليه، في هذه الحالة تنصب كل وبعض على أنها مفعول مطلق. لازم تتكمل الشروط حتى ما يظن الطالب أنه دائما كل وبعض مضاف إلى المصدر تعرب مفعول مطلق، لازم يكمل تعريف المفعول المطلق فيها. فمثلا انظروا إلى قوله تعالى، قال سبحانه فلا تميل كل الميل. الآن جاءت عندي كلمة كل، صح، والمضاف إليه مصدر، هل مباشرة تقول كل مفعول مطلق؟ لا، بدك تستنى. نقول عندي كل والمضاف إليه جاء مصدرا، ما بدنا نستعجل نعرف كل على أنا مفعول مطلق حتى ننظر هل تسلط على كل عامل، هذا العامل من مادة المصدر المضاف إليه. أيوة، لا تميل، تميل كل الميل، تميل والميل هل هما من نفس المادة؟ من نفس المادة، إذن كل تنصب على أنا مفعول مطلق إنها فضلة. لاحظوا كل أولا تكون فضلة، ما بنصير تكون عمدة، إذا جاءت كل مضافة إلى مصدر لكنها عمدة برضو ما بنفع، لازم تأتي كل أو بعض فضلة ويتسلط عليها عامل من مادة المصدر المضاف إليه أو من معنى. لاحظوا المثال الثاني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الآن الأقاويل جمع صح؟ إيش مفرد أقاويل؟ يلا مشك سريع، إيش مفرد أقاويل؟ أقاويل؟ أقاويل إيش مفردها؟ أقول لا قول قول قول تجمع على أقاويل. طب قول إيش نوعها من المشتقات؟ مصدر. طب هي ليست مشتقة، هي رأس المشتقات. أقاويل جمع مفردها قول، فافرض افرض إنه قال ولو تقول علينا بعض القول، فممتاز. إذن عندي كلمة بعض هنا، والبعض جاءت مضافة إلى مصدر. هل أقول إذن بعض مضافة إلى مصدر مباشرة نعرف بعض مفعول مطلق؟ لا، بدك تنظر أولا هل بعض جاءت فضلة ولا عمدة؟ ليست ركنا في الإسناد، معناها فضلة، لأنه ولو تقول هو، إذن عندي الفعل أخذ فاعله، ممتاز. إذن بعض هنا ليست عمدة بل هي فضلة، ممتاز. هل تسلط على بعض عامل، هذا العامل فيه مادة المصدر المضاف إليه اللي هو القول؟ إنه بعض إيش تسلط عليها؟ أين العامل الذي تسلط عليها؟ تقول. طيب تقول وقول هل هما مشتركان في المادة؟ نعم مشتركان في المادة. إذن مباشرة ننصب بعض على أنها مفعول مطلق، تقول علينا بعض الأقاويل. كذلك المعنى صح؟ نعم. حتى لو تفقه المعنى، يعني فقط اللفظ ولا في المعنى ولا اللفظ والمعنى؟ لا بده إذا اتفقوا في اللفظ معناته بده يتفقوا في المعنى مباشرة. لا ما اتفقوا في اللفظ اتفقوا في المعنى، فقاعات وجروسة. إذا اتفقوا في اللفظ في المعنى نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء، نفس القضية. يعني هو يسأل إذا كان عندي العامل ليس من مادة المصدر المضاف إليه، ولكنه من معنى المصدر المضاف إليه. نفس القضية، مثل قمت وقوفا وقعدت جلوسا، يعامل نفس هذه المعاملة. إذا هذا النوع الأول مما ينوب عن المصدر فينصب على أنه مفعول مطلق، كل وبعض. اثنين، العدد. العدد ولكن قيدوا عندكم العدد إذا كان مضافا إلى المصدر. لأن العدد أيها الأحبة في الحقيقة يختلف. شوف بدي أعطيكم بشكل عام لمحة سريعة، كلمة كل وبعض والعدد هذا أيها الأحبة يختلف إعرابها بحسب المضاف إليه. فأحيانا تأتي مضافة إلى زمان فيكون إعراب كل وبعض والعدد ظرف زمان، أحيانا تكون مضافة إلى مكان فيكون إعرابها إيش؟ ظرف مكان، أحيانا تكون مضافة إلى مصدر فيكون إعرابها إيش؟ مصدر. فحتى يحكم الطالب إيش إعراب كل أو بعض أو الأعداد عليه دائما أن ينظر في المضاف إليه، هو الذي سيعينك على معرفة إعراب كل أو بعض أو العدد. فكل أو بعض إذا كانت مضافة إلى زمن مستحيل تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق، هي احتمالية نصب على أنها مفعول مطلق إذا كانت مضافة إلى مصدر. وكذلك العدد، فالعدد إذا كان مضافا إلى مصدر ينصب على أنه مفعول مطلق بشرط طبعا أن يستكمل باقي الشروط، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. 80 عدد صح؟ إيش المضاف إليه؟ جلدة. نعم جيد، جلدة هي في الحقيقة هنا لم تأتي مضاف إليه من حيث الناحية الإعرابية، لكنها جاءت إيش إعرابها تمييز، والتمييز في حكم المضاف إليه هنا في هذا المقام. أنا ربما كان علي أن أعمم، إذا جاء بعد العدد مصدر هيك ربما يكون أفضل هذا الإطلاق. إذا جاء بعد العدد مصدر سواء كان هذا المصدر طبعا مصدر مرتبط بالعدد، سواء كان هذا المصدر مضاف إليه أو قد يكون منصوبا على التمييز. طبعا لماذا هنا جاء المصدر منصوب على التمييز؟ لأن الأعداد الفاضل العقود 20 و30 و40 و50 المصدر ينصب بعدها على أنه إيش؟ تمييز. ينصب 80 جلدة، جلدة تمييز منصوب، لكن تمييز الأعداد مثلا من 3 إلى 9 كيف يكون؟ مضاف إليه. فهذا هو سبب الخلاف. لو قلت لك اجلد محمدا 3 جلدات صح؟ 3 جلدات. طيب خلوها 100، اجلد محمدا 100 ايش؟ جلدة، 100 جلدة. الآن هنا جاء المصدر مضاف إليه، فأنتم باختصار الأعداد تمييزها إما أن يأتي مضاف إليه وهذا سندرسه إن شاء الله، وقد يأتي تمييزها منصوب على أنه تمييز، ينصب على أنه تمييز أو يجر تمييزه على أنه مضاف إليه، وهذا بحسب الأعداد 3 إلى 9 أو إلى 10 لا حكم، من 11 إلى 19 لا حكم، الفاضل عقود أحكامها 100 و1000 أحكامها. فهذه إن شاء الله تدرس في موضعها، لكن باختصار إذا جاء عندي عدد، هذا الذي يهمني، إذا جاء عندي عدد ثم جاء بعد ذلك تمييزه مصدر، سواء كان تمييز هذا العدد فعلا مصدر منصوب على أنه تمييز منصوب علامة رسمه الفتحة، أو كان تمييز هذا العدد جاء إعرابه مضاف إليه مثل 3 جلدات أو 100 جلدة. المهم في كلا الحالتين عندي عدد، وهذا العدد جاء بعده مصدر إما تمييز منصوب أو مضاف إليه مجرور. هل هذا العدد ينصب على أنه مفعول مطلق مباشرة لكونه جاء بعد مصدر؟ لا، نقول ننظر هل هذا العدد فضل في الجملة؟ والله جاء فضل ليس ركنا في الإسناد، ممتاز. هل تسلط على العدد عامل مشترك في المادة مع المصدر الذي وقع بعد العدد، أو في معنى المصدر الذي وقع بعد العدد، أو لم يتسلط عليه عامل كذلك؟ إذا تسلط على العدد عامل فيه حروف أو مادة المصدر الذي يقع بعد العدد، أو فيه معنى المصدر الذي يقع بعد العدد، في هذه الحالة ينصب العدد على أنه مفعول مطلق. فهنا فجلدوهم 80 جلدة، إيش إعراب 80؟ 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز، لاحظوا يعني لولا كلمة جلدة ما استطعت إني أعرف إيش إعراب 80. 80 أنا ما عرفت إعرابها، إنها لو قلت لك اجلده 80 مرة، مرة هذا ظرف زمان، جميل. فثمانين تعرب على أنها ظرف زمان، لاحظوا في هذه الحالة اجلده 80 موضعا، 80 ظرف مكان، لأن المضاف إليه بعدها أو المصدر الذي عفوا الكلمة التي جاء التمييز، الكلمة التي جاء التمييز لها جاءت إيش؟ اسم مكان. فباختصار طبيعة ما بعد العدد، تمييز العدد، خليني أنا أقول لك تمييز العدد، سواء كان كما قلنا تمييز منصوب أو جاء التمييز على صورة المضاف إليه، تمييز العدد هو الذي سيعين لي إيش إعراب هذا العدد في الجملة. أنه قد يكون نفس الجملة يختلف إعراب العدد بحسب اختلاف ما هو التمييز، هل جاء التمييز مصدرا، هل جاء التمييز اسم زمان، هل جاء التمييز اسم مكان، يختلف إعراب العدد بحسب اختلاف المميز. هنا فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. الثالث أو الرابع كما تشاء مما ينوب عن المصدر فينصب على أنه مفعول مطلق أسماء الآلات. أسماء إيش؟ الآلات. إذا جاء عندي اسم آلة قلته ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، الآن إذا كان عندي اسم آلة جاء فضلة، اسم آلة جاء فضلة، فإن اسم الآلة الذي يأتي فضلة أيها الأحبة ينصب على أنه إيش؟ مفعول مطلق، لأن اسم الآلة ينوب عن المصدر. إذا جاء عندي في الجملة اسم آلة فضلة، فإن اسم الآلة الفضلة ينصب على أنه ماذا؟ مفعول مطلق، لأن اسم الآلة ينوب قال عن مصدره، لأن اسم الآلة ينوب عن مصدره. فبدل أن يقول ضربته ضربا قال ضربته صوتا، أو ضربته عصا، أو ضربته مقرعة، أو ضربته شاكوشا، وعلى ذلك فسر. فأسماء الآلات إذا جاءت فضلة في الجمل تنصب على أنها مفاعيل مطلقة، لأنها تنوب مناب المصدر. جميل. إذن كم نائب أخذنا أيها الأحباء؟ أخذنا كل وبعض، وأخذنا الأعداد، وأخذنا أسماء الآلات. هذه الأربعة تصلح أن تنوب عن عن المصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق. جميل. الآن أراد أن يحترز ابن هشام، قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته. صفة المصدر لا تنوب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق. ابن هشام، هذا رأي ابن هشام طبعا، يرى أن المصدر إذا جاء موصوفا ثم بعد ذلك حذف المصدر هل تقوم صفته مقامه فتنصب على أنه مفعول مطلق؟ مثال ذلك، لو قلت لك ضربت زيدا ضربا شديدا، الآن ضربا إيش إعرابها؟ مفعول مطلق صح؟ وشديدا إيش إعرابها؟ نعت للمفعول المطلق، ضربت زيدا ضربا شديدا. جميل؟ ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا مفعول مطلق، وشديدا نعت للمفعول المطلق. اعتبر أني أسقطت المصدر، اعتبرني أسقطت إيش؟ المصدر، فأصبحت الجملة ضربت زيدا شديدا، ضربت زيدا إيش؟ شديدا. الآن هل شديدا تستطيع أن تنوب مناب المصدر المحذوف فتنصب على أن مفعول مطلق ولا لا؟ قالوا لا، لا تصلح أن تنوب عن المصدر المحذوف. جميل؟ طيب إيش بدي يكون إعرابها الآن؟ ما هو منعوتها ذهب، صح؟ المنعوت ذهب، وهي لا تصلح لأن تنوب منابه فتنصب على أن مفعول مطلق. على ما ستنصب؟ قال ابن هشام ستنصب على أنها حال، حال من المصدر المحذوف. كيف يا ابن هشام؟ انظر ماذا قال ابن هشام. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو وكلا منها رغدا. الآن إيش أصل هذه الجملة؟ وكلا منها أكلا رغدا، صح؟ حذف المصدر الذي كان مفعولا مطلق وبقيت رغدا وحدها. وكلا منها رغدا، ماذا نعرف رغدا؟ يقول ابن هشام لا يصلح أن تعرف رغدا على أنها إيش؟ مفعول مطلق وأنها نابت مناب المصدر. قال خلافا للمعربين. هذا يدل على أن المسألة إيش أيها الأحبة؟ خلافية. كثير من المعربين لا ينحى هذا المنحى، يقول إذا حذف المصدر تقام الصفة مقامه فتنصب الصفة على أنها مفعول مطلق فتكون الصفة مما ينوب عن المصدر، شيء جديد مما ينوب عن المصدر، تضيفه إلى مما يستطيع أن ينوب عن المصدر. لكن ابن هشام لا يرى هذا الرأي. يقول ابن هشام خلافا للمعربين، زعموا هؤلاء، يعني زعموا هؤلاء الذين يعربون أن الأصل في هذه الجملة وكلا منها أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف اللي هو المفعول المطلق ونابت صفته رغدا منابه فانتصبت انتصابه على أنه مفعول مطلق. ومذهب سيبويه، إذن ابن هشام الآن خلاص ينسب إلى سيبويه. قال ومذهب سيبويه أن ذلك، هذه الصفة التي حذف موصوفها اللي هو المصدر، ومذهب سيبويه أن ذلك، يعني أن هذه الصفة إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه والتقدير، يعني وكل منها رغدا. سيبويه وتبعه ابن هشام يرى أن رغدا إيش إعرابها؟ حال من مصدر المقدر، هذا المصدر مفهوم مأخوذ من الفعل المذكور في الجملة. وكلا منها رغدا، رغدا أصل الجملة، وكلا منها حالة كون الأكل رغدا. فقدرنا هناك مصدر في الجملة، هذا المصدر من أين نقدره؟ من الفعل المذكور عندي في الجملة، هو الذي سيحدد لي ما هو المصدر المحذوف. وينصب وتنصب الصفة المذكورة في الجملة على أنها حال من ذاك المصدر المحذوف. بالتالي أين صاحب الحال؟ هيك سؤال الآن في أسلوب الحال سيأتي معنا، بدنا نبحث عن عامل الحال وصاحب الحال والحال، هذه عناصر أسلوب الحال. الآن وكلا منها رغدا، رغدا حال، أين صاحب الحال؟ تقول المصدر المحذوف. وأين عامل الحال؟ الفعل الذي في بداية الجملة وكلا. فعامل الحال ليس هو صاحب الحال. جاء زيد راكبا، من صاحب الحال؟ زيد. ما هو العامل الحال؟ جاء. طبعا فرق بين عامل الحال وصاحب الحال كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب جميل. طبعا الذي ربما قد يشكل على ابن هشام أو يعكر اختياره أن رغدا حال، أن الأصل في الحال أن يكون مشتقا وألا يكون مصدرا. لكن ابن هشام بيّن في ألفيته أن مجيء الحال مصدر وإن كان على خلاف القاعدة، لكنه جاء كثيرا، لكنه جاء كثيرا. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فمجيء الحال من المصدر وإن كان خلاف الأصل لكنه مضطرد بكثرة. ثم قال الآن ابن هشام يريد أن يستدل على رأيه أن الصفة التي صفة المصدر المحذوف لا تنصب على أنها مفعول مطلق بل تنصب على أنها حال. قال ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا. قال شوف الدليل ترى في قوة، شوف الدليل ابن هشام ركزوا فيه. قال بدليل أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، لأن سير هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول كمان، يعني تجوزا نسميه مبني للمجهول، مبني للمجهول، فهو يطلب إيش؟ نائب فاعل. طب أين نائب الفاعل؟ سير فعل لازم ليس له مفعول به. طب حينما يبنى لنائب الفاعل ماذا سيكون نائب الفاعل؟ إذا لم يكن هناك مفعول به ما الذي ينوب عن الفاعل؟ إما ظرف الزمان أو المكان، وإما المصدر، وإما إيش؟ الجار والمجرور. مش هيدا قلنا انه اذا كان عندي جملة ما فيها مفعول به الذي يأتي نائب فاعل اما مصدر او ظرف او جار ومجرور بالشروط التي ذكرها ابن هشام لنيابة هذه الامور. ممتاز. الان سارة فعل لازم ما عنده مفعول به، لما احوله الى مبني للمجهول اصبح سيرة. جميل. سارة مثلا لو كانت الجملة سرت عليه طويلا، حولتها لمبني للمجهول فصارت سيرة عليه طويلا، أين نائب الفاعل برأيكم؟ أين نائب الفاعل؟ الآن لو قلت أيها الأحبة، الآن هذه الجملة مبني للمعلوم سرت عليه طويلا، ممتاز. بدي أحولها إلى مبني للمجهول، طبعا أنا بس بقول مبني للمجهول تجوزا، أما هو لها ليس تسمية دقيقة. سرت أحولها لمبني للمجهول سيرة، أصبحت إيش؟ سيرة. الآن ذهب الفاعل، سيأتي نائب فاعل، أين نائب الفاعل في هذه الجملة؟ الآن ابن هشام يقول، الكل يقول نائب الفاعل أين هو؟ الجار والمجرور، هو الذي سيأتي نائب فاعل. جميل. طب أين موطن الشاهد؟ يريد أن يقول ابن هشام لو كانت طويلا هي نائب عن المصدر وانتصبت على أنها مفعول مطلق. الآن لو كان هنا ليست طويلة، لو كان هنا مصدر سير عليه سيرا، سير عليه سيرا، لو كانت مش طويلة، لو كانت سير عليه سيرا، عرف. الآن لو كانت الجملة أصلها سرت عليه سيرا، سرت إيش علبها؟ مفعول مطلق، وهي إيش؟ سيرا مصدر. لما حذفت وصير إلى مبني للمجهول كان يصلح أن يأتي الجار والمجرور نائب الفاعل، ويصلح أن يأتي المصدر اللي هو المفعول المطلق إيش؟ نائب الفاعل، لأن المجرور يستطيع أن يأتي نائب فاعل والمصدر يستطيع أن يأتي نائب فاعل بناء على القواعد السابقة. فكان يجوز أن نقول سير عليه سيرا، ويجوز أن تقول هذا في حالة جعلك عليه هي نائب الفاعل، وتستطيع أن تقول سير سير عليه، وتقيم المفعول المطلق يتحول إلى إيش؟ نائب فاعل، لأنه مصدر يصلح أن يكون نائب فاعل. فأستطيع أن أقول سير عليه سيرا، وأستطيع أن أقول سير سير عليه. سير اللي كانت مفعول مطلق لأنها مصدر حولتها نائب فاعل، بصير صح؟ هذا جائز وهذا جائز. طيب الآن الجملة ليست سير عليه سيرا، الجملة سرت عليه طويلا، ممتاز. هيك الجملة سرت عليه طويلا. الآن طويلا هي إيش أصلها؟ أصلها في الحقيقة صفة للمصدر المحذوف سيرا، صح؟ فأصل الجملة سرت عليه سيرا طويلا، حذفت المصدر سيرا فأصبحت الجملة سرت عليه طويلا، ممتاز. الآن ابن هشام يريد أن يقول لو كانت طويلا منصوبة على أنها مفعول مطلق ونابت مناء المصدر لكان يصلح إذن أن تأتي طويلا نائب فاعل، كما صلح لمصدرها المحذوف أن يأتي نائب فاعل. لكان جاز أن يقول سير عليه طويلا، ولجاز أن نقول سير طويل عليه. لو كانت سي طويلا نابت عن مصدرها فنصبت على أنها مفعول مطلق، هيك دليل ابن هشام، لكان لزاما هو مش لزاما، لكان جائزا أن تكون طويلا هي نائب الفاعل في مثل هذه الجملة، فتقول سير عليه طويلا وتقول سير طويل عليه. لكن العرب لا تقول هكذا، العرب تقول فقط سير عليه طويلا ولا تجعل طويلا نائب فاعل. فهذا دليل على ماذا؟ هاي كله كلام ابن هشام. فهذا دليل على أن طويلا لم تنب مناب المصدر، فلم تنصب على أنها مفعول مطلق، لأنها لو نابت مناب المصدر لكان صلح أن تأتي هي نائب الفاعل، كما أن المصدر المحذوف يصلح أن يأتي نائب فاعل لو كان هو موجودا. طبعا هذا الكلام أنت بالنسبة لك منطقي كثير كثير، يعني دليل ابن هشام وهذه النظرة، يعني أنت ممكن تقول يعني الآن لا يعني ما بلزم كونه طويلا لا يصلح أن تأتي نائب فاعل، هذا لا يعني أنها لم تنب عن المصدر في انتصابها على المفعول المطلق. لأنه يمكن أن تأتي نائبة عن المصدر بانتصابها مفعولا مطلقا، ولكنها لا تقوى على أن تأتي نائب فاعل. لماذا؟ لأنها ليست مصدر، صح ولا لا؟ يعني كل وبعض وصوتا وآلة وما شابه ذلك، كل هذه الأمور صلحت أن تنهو عن المصدر في انتصابها على أنها مفعول مطلق. فكذلك أيها الأحبة، لا ما يعني ما في مشكلة، ما في خلل لو قلنا أنه سير عليه طويلا، أنه طويلا ناب عن المصدر وانتصبت مفعول مطلق والجار والمجرور هو الذي أتى نائب فاعل. ولا يلزم عدم قدرتنا على الإتيان بطويلا نائب فاعل أن طويلا ليست نائبة عن المصدر على أنها مفعول مطلق، لا يلزم هذا، لأنها ليست في قوة المصدر حتى تأتي نائب فاعل. باختصار، صح ولا لا؟ يعني هذا أسهل جواب. باختصار تستطيع أن ترد على ابن هشام في هذه الجزئية، أن تقول طويلا ليست مصدر، فليست فيها قوة المصدر لتنوب عن الفاعل، ولكن فيها قوة لأن تنوب عن ماذا؟ عن المصدر في انتصابه على المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق فضلة بينما نائب الفاعل عمدة. لذلك وجهة نظر المعربين، وجهة نظر الأكثر، على أنه لا، الصفة يمكن أن تنوب عن المصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق، وجهة نظر قوية، والدليل الذي أتى به ابن هشام لضحض قولهم ليس بذاك الدليل القوي. واضح أيها الأحبة كيف ترد على هذا النظر؟ طيب، ابن هشام يقول: ويدل على ذلك، يعني على قولي أنه لا يجوز أن يأتي الوصف نائب عن المصدر المحذوف على أنه مفعول مطلق، ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون طويل، يعني ولا يأتون بطويل اللي هي صفة المصدر المحذوف فيجعلونها نائب الفاعل بالرفع، فدل على أنه حال، كلمة طويل حال لا مصدر، وإلا يعني لو كانت مصدر لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. فنقول لابن هشام: لا، هذا الدليل يا ابن هشام، وقد يرد عليه، أنه طويل إحنا متفقين أنها ليست مصدر، نحن لم نقل أنها حين تنصب على المفعول المطلق ستصبح مصدر، هي لن تصبح مصدر، هي نعت للمصدر المحذوف قامت مقامه فانتصبت على المصدر، على المفعولية المطلقة، كما أن كل وبعض أسماء الأعداد قامت مقام المصدر فانتصبت على المفعولية المطلقة. ولا يلزم أنها نابت مناب المصدر فانتصبت على أنها مفعول مطلق أنه يلزم أن تصلح أن تأتي نائب فاعل، لأنه ما قالوا نائب الفاعل ينوب منابه المفعول المطلق، لا، قالوا نائب الفاعل ينوب منابه المصدر بالتحديد. شوف، لو كان كلامه في نائب الفاعل أنه يصلح أن يأتي مفعول المطلق مكانه والجار المجرور والظرف، كان قلنا نعم، أي شيء يجب أن يجوز أن يأتي مفعول مطلق يجب أن يجوز، أو يجوز أن يأتي نائب فاعل. لكن هم ما قالوا هذا، قالوا نائب الفاعل يجوز أن يأتي مصدرا، هنا طويل ليست مصدرا، فبالتالي لذلك لم يصلح أن تأتي نائب فاعل، وليس لأنها لم تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، لا علاقة بين هذا وهذا. يعني أنا حاولت أوضح لكم إيش وجهة نظر ابن هشام في هذا الاستدلال، من فهم فهم، من لم يفهم أشكال كثيرة دي. مسألة الأخيرة، كم ذهب من الوقت أخي؟ ساعة وثلاث دقائق. جميل. المسألة الأخيرة في المفعول المطلق وننطلق بعدها المفعول لأجله، هي مسألة: ما فائدة المفعول المطلق في الجملة؟ هذه معلومة لم يذكرها ابن هشام، لكن ذكرها الشيخ محمد محي الدين عندكم في الحاشية، وهي معلومة مهمة. لماذا العرب تأتي بالمفعول المطلق؟ ما فائدة المفعول المطلق؟ المفعول المطلق يؤتى به إحدى ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد يؤتى به لواحد من هذه الأمور. الفائدة الأولى يؤتى به لمجرد التوكيد، لمجرد التوكيد لعامله، التوكيد لعامله، فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، الآن تكليما مفعول مطلق صح؟ ما الغرض من الإتيان بها؟ توكيد العامل كلم. توكيد العامل أيها الأحبة فائدته نفي احتمال المجاز، نفي توهم المجاز أو احتمال المجاز الذي يمكن أن يفهمه البعض. فلو قال كلم الله موسى، طبعا عند العرب كلم الله موسى أنه كلام حقيقي، لكن ممكن بعض الناس يبدأ يتوهم أنه لا، هذا المطلق الفعل وليس المراد به حقيقته وإنما المراد مجازه، الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها تكليما. فجعل تكليما تأكيد للعامل لترفع توهم المجاز، فلا يأتي الشخص بعد ذلك يقول كلام الله مع موسى كلام نفساني أو كلام خلق في شجرة، لا، كلام حقيقي. قطعت هذه الآية كل المجالات على من يحاول تحريف النص عن مواضع. فإذا هذا المعنى الأول للتوكيد للمفعول المطلق، التوكيد لعامله. المعنى الثاني الذي يأتي به بيان نوع العامل، بيان نوع العامل. إيش أمثلة هذه الحالة؟ بيان نوع العامل. هذا أيها الأحبة بيان نوع العامل، دعوني أعلق على كلام الشيخ محمد محي الدين، هنا كلام جيد في الحقيقة. يأتي المفعول المطلق مبينا لنوع العامل بصور، إذا جاء على إحدى هذه الصور الأربع، انظروا في كلام الشيخ محمد محي الدين في الحاشية رقم 3، يأتي المفعول المطلق مبينا لنوع العامل إذا جاء بإحدى هذه الصور الأربع التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. انظروا قال في القسم الثاني المفعول المطلق المبين لنوع عامله بأن يدل على الهيئة التي صدر عليها الفعل، ودلالته على الهيئة تكون بواحد من أربعة أوجه. هذه حاشية مهمة لذلك قرأتها. كيف يكون المفعول المطلق مبينا لنوع العامل؟ الصورة الأولى أن يكون المصدر نفسه المنصوب على أنه مفعول مطلق، أن يكون نفس المصدر المنصوب على أنه مفعول مطلق موضوعا للدلالة على هيئة خاصة. مثال ذلك، قال مثال ذلك رجع زيد القهقرة، رجع زيد القهقرة. الآن القهقرة أيها الأحبة هو نوع من أنواع الرجوع، القهقرة هو نوع وهيئة من هيئات الرجوع. هو ما قال رجع زيد رجوعا هنا، لا، قال رجع زيد القهقرة. القهقرة مصدر، القهقرة مصدر، جميل. وهذا المصدر أيها الأحبة فضله، ممتاز. طيب يا شيخ بس هذا المصدر ما تسلط عليه عامل من لفظه، رجع زيد القهقرة، شو دخل رجع بالقهقرة؟ كل واحد من مادة. لا، نقول تسلط عليه عامل من معناه، لأن الرجوع والقهقرة، القهقرة هي أصلا نوع من أنواع الرجوع، فهناك اشتراك في المعنى بين رجع وبين القهقرة. أن إيش الاشتراك في المعنى؟ أن كليهما رجوع، لكن القهقرة هي نوع من أنواع الرجوع، هيئة من هيئات الرجوع، جميل. فتكون القهقرة أيها الأحبة هنا منصوبة على أنها مفعول مطلق، مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق. وإيش فائدته؟ توكيد العامل؟ لا، أصالة فائدته هنا بيان نوع العامل، بيان نوع الرجوع، لأن العامل قال رجع زيد. إيش نوع الرجوع؟ هيئة الرجوع، رجع زيد على هيئة القهقرة. فهمتم؟ مثال ذلك، مثال آخر، شوف سارة تبختر. الآن سارة تدل على مطلق السير بغض النظر إيش صفته إيش هيئته، تدل على السير. الآن التبختر، التبختر مصدر وجاء فضل هنا لأنه ليس ركنا في الإسناد. التبختر هو نوع من أنواع السير، أليس كذلك؟ هو سير بكبرياء وتفاخر، صح؟ فالتبختر هنا مصدر وفضل ينصب على أنه مفعول مطلق، وفائدة المفعول المطلق هنا بيان نوع العامل، بيان نوع العامل، بيان نوع السير، هيئة السير، أنها سيرة تبختر. وهنا العامل والمفعول المطلق يشتركان في ماذا؟ في المعنى وليس في اللفظ، صح؟ لأنه التبختر هو سير والفعل والعامل سارة، فهناك اشتراك في المعنى، وإن كان المصدر هنا هو نوع من أنواع العامل، نوع من أنواع السير، فهناك اشتراك في المعنى العام أن كليهما سيران، مثل قمت قعودا وقف قمت وقوفا وجلست قعودا، واضح؟ طيب الصورة الثانية، إذن الحالة الأولى التي يأتي فيها المفعول المطلق وبين للنوع، إذا كان المصدر الذي يعرب مفعول مطلق هو بنفسه يدل على هيئة خاصة. الحالة الثانية أن يكون بسبب إضافة المصدر نحو قولك، يعني أن يكون المفعول المطلق مبين للنوع إذا كان المصدر مضافا نحو قولك جلس زيد جلوس الأمير. الآن جلس زيد جلوس الأمير، جلوس مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق، إيش فائدة المفعول المطلق هنا؟ قالوا بيان النوع. ما الدليل على أنه جاء لبيان النوع؟ أن المصدر هنا جاء مضافا إلى شيء معين، وإضافة إلى هذا الشيء المعين هي التي دلتنا على أن المراد به بيان نوع. حينما أقول جلس محمد جلوس الأمير، أفهمته الآن يبين إيش نوعية الجلوس، طبيعة الجلوس، صح؟ فهنا المفعول المطلق لم يأتي لمجرد التوكيد، بل جاء ليبين نوع جلوس محمد. لو قال جلس محمد جلوسا هذا خلص للتوكيد، بينما جلس محمد جلوس الأمير إضافة المفعول المطلق اللي هو المصدر إلى زيد أو إلى الأمير أعطتني قيد، أعطتني نوع من التقييد في هذا المفعول المطلق، وأنه على صفة معينة على نوع معين. فمحمد لم يجلس أي جلوس، لا، جلس جلوس الأمير، فهذا يبين لنوع الجلوس. فهنا المفعول المطلق جاء مبينا للنوع. الحالة الثالثة أن يكون بسبب وصف المصدر. الثانية كانت إضافة المصدر، الثالثة وصف المصدر. ضرب زيد بكرا ضربا شديدا، اكتبوا ضربا شديدا، ترى هذه لازم تكتبوا شديدا، لأنه على رأي ابن هشام شديدا لا تصلح أن تنوب عن إيش؟ عن المفعول المطلق، صح؟ وهو أصلا إيش يقول؟ قال أن يكون ذلك بسبب وصف المصدر، فضرب زيد بكرا ضربا شديدا. أنت إيش عندك الجملة؟ الحاشية شنو دي النقطة؟ إيه جيد. ضرب زيد بكرا ضربا شديدا، ولكن الضربا ساقطة أيها الأحبة، ساقطة، والله أعلم من النسخ. ضرب زيد بكرا ضربا شديدا، فضرب المفعول مطلق ولكنه نعت ووصف بشديد، فهذا أيضا مبين لنوعية الضرب، صح؟ وهذا أظن واضح لكم أيها الأحبة، يعني فرق بين ضرب زيد بكرا ضربا وبين ضرب زيد بكرا ضربا شديدا، هذا مبين للنوع، ذاك مجرد التوكيد. الصورة الرابعة والأخيرة اقتران المصدر بأل العهدية. إذا جاء المصدر المنصوب على أنه مفعول مطلق مقترنا بأل العهدية، فبالتالي سيكون بينك وبين السامع عهد معين. مثال ذلك أن أقول ضربت زيدا الضرب، والأل هنا للعهد الذهني الذي هو بينك وبين السامع، ضربت زيدا الضربة، ممتاز؟ هذه أل، طبعا أنا قلت لك إنها للعهد الذهني، فبالتالي الضرب هنا هذا يأخذ ذهن السامع إلى ضرب معهود يعرف نوعيته وصورته وشكله، فبالتالي هنا الضرب، ضربت زيدا الضرب، الضرب هذه مفعول مطلق ولكنها مبينة للنوع، لأني ذهبت بذهن السامع إلى ضرب معين أنا وإياه نعرفه صورته وهيئته، فأتيت له بآل العهدية. فإذا انظروا هذه طرق أربعة يأتي فيها، أو صور أربعة يأتي فيها المفعول المطلق مبينا لنوع العامل. إما أن يكون المصدر هو بحد ذاته على هيئة معينة تبين نوعية العامل، أو يكون المصدر مضافا، أو يكون المصدر منعوتا، أو يكون المصدر دخلت عليه آل العهدية. جميل. طبعا أنا بدي أعطيكم فائدة، سواء الآن قلنا فائدة المصدر المفعول المطلق الأولى إيش هي؟ التوكيد. الفائدة الثانية إيش هي؟ بيان نوع العامل. الآن سنذكر الفائدة الثالثة، وهي أن يكون فائدة المفعول المطلق بيان العدد. بالنسبة للفائدة الثانية والثالثة، سواء قلنا أن المفعول المطلق جاء مبينا لنوع العامل أو جاء مبينا للعدد، في كلا الحالتين يكون فيه معنى التوكيد أيضا، فلا ينفصل معنى التوكيد عن الحالة الثانية والثالثة. فنستطيع أن نقول فائدة المفعول المطلق إما مجرد التوكيد لعامله، أو الحالة الثانية، الفائدة الثانية بيان نوع العامل مع بقاء التوكيد موجود، الحالة الثالثة أو الفائدة الثالثة بيان العدد مع بقاء التوكيد موجود. فالتوكيد لا ينفصل عن الحالة الثانية والثالثة. فحينما أقول ضربت زيدا ضربا شديدا، صحيح أن المفعول المطلق مبين لنوع العامل، لكنه أيضا يدل على التوكيد، فالتوكيد لا ينفصل عن المفعول المطلق أيها الأحبة. طيب إذا نذهب الآن للفائدة الثالثة، أن يكون المفعول المطلق المراد منه بيان العدد. مثال ذلك ضربت زيدا ضربتين، صح؟ والآية القرآنية التي مرت معنا فاجلدوهم 80 جلدة، الآن إيش الفائدة من المفعول المطلق 80؟ بيان العدد. فإذا جاء المفعول المطلق عددا، سواء كان المصدر نفسه هو العدد مثل هنا ضربة مصدر ثنيتها، مش ضرب، نعم مش عدد، ضربت زيدا ضربتين، زيدا مصدي أربعة، ممكن هيك مثال يصلح. لا لا، إيش معنى ضربت زيدا ضربتين؟ كسرت سيارتين سيارتي رشق، قال ابن مالك في إيش معنى؟ ماشي مثلنا. هو هل هو سؤال عن هذا المفعول المطلق لا يجوز تثنيته ولا جمعه؟ يثنى اسمه، هو مش عدد، كيف مش عدد؟ عدد 4 3 2 لا ضربتين عدد. هو انت فهمت ان يكون عددا، لا يكون يدل على عدد بغض النظر هو لفظه هو لفظ العدد 2 4 5 او يكون هو بصورته التثنيه تدل على العدد تدل على 2 فهذا جاهز وهذا جاهز. فضربت زيدا ضربتين، ضربتين تدل كم العدد الضرب؟ لو سالتك الان من هذه الجمله كم عدد الضرب لزيد؟ اذا دل على عدد وان كان ضربتين هو مثنى. جيد. ولو قلت ضربت زيدا 100 ضربه نفس الشيء، 100 مفعول مطلق جيء بها لبيان العدد. فمتى كان المفعول المطلق عددا او هو نفس المصدر ثنيته؟ او لو قلت لك ضربت زيدا ضربات، ما هو ضربت زيدا ضربات؟ فهذا ايضا لبيان عدد، ليبين انه انا ضربت زيد عدد من الضربات. صح ما حددت لك اياها، لكن في النهايه انا عندما اقول ضربت زيدا ضربات هنا اردت ان ابين ان ضربي لزيد كان اكثر من 2 فبينت عددا مع اراده التوكيد. فإذا ضربت زيدا ضربتين اجلدوهم 80 جلدة، ضربت زيدا 100 ضربة، هنا متى جاء المفعول المطلق عددا أو يدل مفهومه على العددية يكون فائدة المفعول المطلق بيان العدد، طبعا مع بقاء دلالته على التوكيد. الآن أيها الأحبة فائدة فقط أخيرة أختم بها، إذا جاء المفعول المطلق على أسئلة العدد، إذا جاء المفعول المطلق فائدته التوكيد للعامل فقط، فإن التوكيد للعامل فقط لا يثنى ولا يجمع. إذا جاء المفعول المطلق لبيان نوع العامل أو لبيان العدد يجوز هنا أن يثنى وأن يجمع. نفس المصدر إذا جاء، طبعا هذا الكلام إذا جاء المصدر هو المفعول المطلق. إذا جاء المصدر وليس النائب، أتكلم عن المصدر، إذا جاء المصدر مفعول مطلق فإذا كانت فائدة المصدر مجرد التوكيد ضربت زيدا ضربا لا يجوز أن يثنى ولا أن يجمع. أما إذا كان المصدر المنصوب على المفعول المطلق لبيان النوع أو لبيان العدد يجوز أن يثنى هذا المصدر ويجوز أن يجمع. ممتاز. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة للنوع الثالث من أنواع المفاعيل. قال المفعول له، يقول ابن هشام رحمة الله عليه والمفعول له اللي هو الآن المفعول لأجله، قال وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، يعني فإن فقد المصدر المعلل هذا الذي يريد أن يقوله، فإن فقد المصدر المعلل شرطا من الشروط السابقة وهي الاشتراك في الوقت والفاعل جر هذا المصدر المعلل لعامله بحرف التعليل، حروف التعليل ستأتي إن شاء الله، نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. الثالث أيها الأحبة من أنواع المفاعيل، درسنا المفعول به، درسنا المفعول المطلق، الآن نذهب إلى النوع الثالث. النوع الثالث من المفاعيل المفعول لأجله ويسمى المفعول له، ويسمى المفعول إيش؟ له. ما فكرة هذا المفعول الجديد؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه المفعول لأجله في تعريفه ما هو؟ قال الثالث من المفعول المفعول له يسمى المفعول لأجله ومن أجله، هذه أسماءه. قال وهو كل مصدر، أها خلونا نتوقف، معناته المفعول لأجله هو أيضا مصدر، كما أن المفعول المطلق مصدر، إذا المفعول لأجله مصدر لأنه حينما عرف المفعول لأجله قال مصدر. إذا الآن بدنا نكون حريصين إنه ما نخطأ في الإعراب فنعرف المفعول لأجله مفعول مطلق أو نعرف المفعول المطلق مفعول لأجله. طب كيف بدنا نعرف هالشيء؟ كيف سنفرق؟ من خلال التعريف. أنت الآن لما عرفت لك المفعول المطلق قلت لك المفعول المطلق هو إيش؟ مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هذا القيد الثالث في تعريف المفعول المطلق هو الذي سيجعلك تميز بين ما هو المصدر الذي يعرف مفعولا مطلقا وما هو المصدر الذي يعرف مفعولا لأجله، لأنه المفعول المطلق والمفعول لأجله يشتركان في أن كليهما مصدر فضلة لكن يختلفان فيما بعد ذلك. فالمفعول المطلق مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، أما المفعول لأجله فماذا قال فيه ابن هشام؟ قال هو كل مصدر معلل، يعني فائدته إيش المصدر؟ التعليل. فهذا أيضا إشي مساعد لك إنه يكون المصدر اللي في الجملة فائدته التعليل، فائدته التعليل. أما المفعول المطلق إيش فائدته؟ توكيد أو بيان نوع أو بيان عدد. فهذا أيضا فرق بين المصدر الذي يأتي مفعولا مطلقا والمصدر الذي يأتي مفعولا لأجله. فالمصدر الذي يأتي مفعول مطلق عرفنا قبل قليل فائدته، أما المصدر الذي يأتي مفعول لأجله فائدته ماذا؟ التعليل. فإذا المفعول لأجله كل مصدر معلل لحدث، حدث موجود في الجملة، كل مصدر معلل لحدث، هذا الحدث مشارك له، أي مشارك للمصدر، لحدث مشارك له، لحدث مشارك للمصدر في الزمان والفاعل. فزمان الحدث هو زمان المفعول المصدر، وفاعل الحدث هو فاعل المصدر، وسيأتي معنا بيان هذا القيد. إذا أيها الأحبة، ما هو المفعول لأجله؟ المفعول لأجله مصدر. ما فائدته في الجملة هذا المصدر؟ جاء هذا المصدر وفائدته التعليل. التعليل لإيش؟ لحدث موجود في هذه الجملة. طب الجملة كيف يأتي فيها الحدث؟ أين الحدث؟ الحدث في الجملة إما أن يكون في ضمن الفعل، صح؟ وإما أن يكون مصدر، صح؟ وإما أن يكون أيضا في إيش؟ في وصف مشتق، أليس كذلك؟ يكون الحدث، لأن الوصف المشتق مثلا ضارب، ضارب يدل على ماذا؟ يدل على حدث وهو الضرب وذات. وهذا ربما نسيت أنبه على السبورة قبل قليل، تكلمت أن الفعل يدل على حدث وزمن. طب المشتق يدل على إيش؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، على ماذا تدل؟ تدل على حدث وذات، تدل على حدث وذات. فالحدث أيضا هو من ضمن مفهوم المشتق، فالحدث من ضمن مفهوم المشتق، كما أن الحدث من ضمن مفهوم الفعل. فإذا المصدر إذا جاء في الجملة معللا لحدث، سواء كان هذا الحدث موجود ضمن فعل أو موجود ضمن مشتق، أو كان الحدث مباشرة هو المصدر، هو مصدر آخر في الجملة، جاء المفعول لأجله ليعلله. فإذا جاء عندي مصدر معلل لحدث بشرط أن يكون هذا الحدث الذي جاء المصدر ليعلله يشترك مع المصدر وقتا وفاعلا، فهذا قيد مهم. الحدث الذي جاء المصدر ليعلله يشترك مع المصدر في ماذا؟ الحدث والمصدر في ماذا يشتركان؟ وقتا وفاعلا. دعونا مع ابن هشام ننظر. قال: وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت، حذر مصدر، ممتاز. الآن هل أفهم منه التعليل أنا من هذا المصدر؟ دعونا نفكر الآن، تنظر في معنى الجملة. السؤال: لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت، إذن هنا مصدر جاء تعليليا، ممتاز. بس خلونا نتأكد، جاء يعلل حدث، أين الحدث الذي جاء يعلل المصدر هذا حذر الموت؟ أين الحدث بالضبط؟ الجعل. الحدث هو الجعل الذي هو من مفهوم الفعل يجعلون، أنه يجعلون فعل يدل على حدث وهو الجعل والوضع وعلى الفاعل، عفوا على الزمن اللي هو الحال، ممتاز. فالكفار يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، فالمصدر وهو الحذر جاء ليبين الحدث وهو جعل الأصابع في الآذان. هذا تكملت الحدث بجملته، جعل الأصابع في الآذان، ما علته؟ حذر الموت. إذن عندي مصدر جاء ليبين علة حدث في الجملة، ممتاز. هل هنا يوجد عندي اشتراك بين المصدر الذي جاء ليبين الحدث وبين الحدث؟ هل هناك اشتراك زمنا وفاعلا؟ الآن هل زمن الحذر هل هو زمن جعل الأصابع في الآذان؟ هل هما يشتركان زمنا؟ هل زمن الحذر هو زمن جعل الأصابع في الآذان؟ الآن ابن هشام يقول نعم، زمن الحذر، حذرهم مشترك في الزمن مع جعل الأصابع في الآذان. طيب هل فاعل الحذر، الفاعل الذي صدر منه الحذر، هو نفس فاعل الذي جعل أصبعه في أذنه؟ نعم، هو الذي يحذر هو نفسه الذي جعل أصبعه في أذنه. إذن المصدر اشترك مع الحدث زمنا وفاعلا. لكن في الحقيقة أنا عندي انتقاد وافق فيه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على قضية اتحاد الزمن، على قضية اتحاد الزمن. هل فعلا الآن أنتم قلتم نعم أنه زمن الحذر هو زمن جعل الأصابع في الآذان، لكن في الحقيقة أنا أرى أن زمن الحذر سابق على زمن جعل الأصابع في الآذان، لأنه هو حذر أولا، فحذره جعله يضع أصبعه في أذنه، فالحذر من الناحية الواقعية سبق، وهو الذي دفعك على أنك تفعل الفعل، صح؟ فكيف نقول أن زمن المصدر متفق مع زمن، يعني الوقت الذي وقع فيه المصدر اللي هو حذر هو نفس الوقت الذي وقع فيه جعل الأصابع في الآذان، ولا في الحقيقة المصدر اللي هو الحذر كان سابقا على جعل الأصابع في الآذان، وهو الذي أدى وسبب وعلل جعل الأصابع في الآذان؟ يعني أنا عندما أقول لك، ربما هذا المثال الآية طويلة، عندما أقول لك جئتك ابتغاء معروفك، الآن جئتك ابتغاء، ابتغاء مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله، جميل، هل هما يشتركان فاعلا؟ صح، لأنه فاعل المجيء أنا، وفاعل الابتغاء من الذي يبتغي المعروف؟ أيضا أنا، فالمصدر والحدث يشتركان في الفاعل، لكن مشكلتي أنا في الاشتراك في الزمن، هل زمن المجيء هو فعلا نفس زمن الابتغاء للمعروف؟ ولا ابتغائي للمعروف كان هو سابق وهو الذي دفعني بعد ذلك للمجيء؟ ايش رايكم؟ انا انظر والله تعالى اعلم ان زمن المصدر الذي ينصب على انه مفعول لاجله سابق على زمن الحدث الواقع في الجمله الذي جاء المفعول لاجله ليعلله، لان المفعول لاجله اصلا ايش فكرته ايها الاحبه؟ المفعول لاجله ايها الاحبه هو يعلل، هو الباعث على الحدث، اليس كذلك؟ المفعول لأجله هو الباعث للحدث، فالباعث يكون قبل الحدث، فقضية أن يشترط أن يكون والله المفعول لأجله مشتركا مع الفعل أو الحدث الذي في الجملة في الزمن، أرى أن هذه قضية منتقدة، والشيخ محمد محي الدين في الحاشية في بعد صفحتين، الحاشية رقم 2 انتقد هذا الموضوع، حينما تكلم هناك شيئان نريد أن ننبهك إليهما، الأول أن المفعول لأجله قد يتقدم وجوده على وجود عامله، قد يتقدم وجوده زمنا على وجود عامله، نحو قعدت عن الحرب جبنا، الجبن سابق زمنا على القعود، لأني أنا جبنت نتج عن ذلك القعود، فكيف تقول أنهما يشتركان زمنا؟ فالمفعول لأجله في العادة يكون سابق زمنيا على الحدث الذي جاء ليعلله، فقضية اتحاد الزمنية هذا شرط عليك أن تنظر فيه، لا أريد أن كثير ترى من النحاة يشترطه، لكن هناك من يخالف اشتراطه، وشخصيا قد أكون معني مع الشيخ محي الدين في هذه الجزئية، ولكن الباب واسع للنقد. الآن انظر إيش يقول ابن هشام في تعليقه على الآية، نعود إلى الآية السابقة، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يقول فالحذر مصدر منصوب ذكر لعلة، ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، الحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه أي زمن الحذر وزمن الجعل أي زمن جعل الأصابع في الآذان واحد، قلت هذا منتقد، بل زمن الحذر متقدم على زمن الجعل، لأنك حذرت جعلت، فبالتالي أنت حذرت أولا ثم جعلت ثانيا، فكيف يكونان مشتركان زمنا؟ صح ولا لا؟ تفضل. قلبه الحذر في زمن الحذر، يعني ما يكون مثلا طرأ الحذر بعد ذلك مثلا، يعني إذا قصد البعدية هذا شيء آخر، إذا قال بشرط أن لا يكون المفعول لأجله وقع بعد الحدث ممتاز بهذا الخير، أما أنك تقول اتحاد الوقت هكذا مطلقا لا، هنا مشكلة، لأنه مفهوم أن تقول يتحدان وقتا يفهم منها أيضا أنه لا يجوز أن يكون المفعول لأجله سابق زمنا على الحدث، وهذا غير صحيح، لأن المفعول لأجله كشيء في حياتنا نجده هو سابق زمنا على الحدث، لأن العلة تسبق إيش؟ المعلول، ولأن الباعث يسبق الحدث، الباعث على الحدث يسبق الحدث، لكن إن قصد باتحاد الزمني ما تقول أنت هو أن لا يكون المفعول لأجله أو المصدر الذي ينصب مفعول لأجله واقعا بعد الحدث فقط البعدية، فعليه أن يبين ذلك بشكل أوضح، نعم يشترط أن لا يكون المفعول لأجله واقعا بعد الحدث، لأنه إذا كان واقعا بعد الحدث ففعليا ما عاد هو الباعث للحدث، ما عاد هو علة الحدث، لأنه علة الحدث تسبقه، أنت حتى من ناحية عقلية لا تفكر من ناحية نحوية، من ناحية عقلية واقعية، أنا عندما أقول جئتك ابتغاء معروفك الابتغاء هو الذي دفعني للعمل، فهو علة العمل، صح؟ كيف يكون الابتغاء بعد العمل؟ كيف يكون الابتغاء بعد العمل؟ يعني جئتك بعد ما جئتك ابتغيت معروفك، مش منطقي من ناحية عقلية، صح؟ فعلينا يعني قد يكون هناك من يوضح هذه الفكرة بشكل أوضح، لكن أن نقول إنه يعني إنه الطالب قد يشكل عليه كيف يا شيخ المصدر اللي ينصب عليه المفعول لأجله متحد زمنا مع الحدث، مع إنه المصدر الذي ينصب مفعول لأجله هو معلل للحدث، بالتالي هو سابق على الحدث. نقول هذا الكلام صحيح، فينبغي أن ينظر في هذا الشرط. هي فقط لمحة سريعة. طيب، قال وفاعلهما أي فاعل الحذر والجاعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد، وهم الكافرون يجعلون. من الذين يجعلون؟ الكفار. ومن الذين يحذرون الموت؟ الكفار أيضا. فالفاعل واحد. فلما استوفيت هذه الشروط انتصب المصدر على أنه مفعول لأجله. جميل؟ فإذا ذكر هذا المثال ليبين لك كيف تجتمع الشروط فينصب المصدر على أنه مفعول لأجله. قال فلو فقد المعلل، أي المصدر المعلل، هاي مشكلة ابن هشام، أنه قال المعلل هنا الطالب ربما لا يدرك، ابن هشام واضح لكن الطالب النبي. فلو فقد المعلل أي المصدر المعلل، طيب شيخ ممكن يكون مش قصده المصدر، ممكن يكون قصده المعلل، هيك أراده هو ابن هشام. في الحقيقة ممكن أقول نعم، ممكن أرادها ابن هشام المعلل هكذا من دون مصدر. لماذا؟ لأنه سيأتي ليقول لي بعد قليل، أول مثال سيأتي به، أنه قد يكون المعلل ليس مصدرا، قد يأتي هناك تعليل في الجملة لكن هذا التعليل ليس مصدرا، فبالتالي لا ينصب هذا الشيء المعلل على أنه مفعول لأجله، لأنه الشرط المفعول لأجله أن يكون إيش؟ مصدر. وهنا يعني وهنا مما يفترق فيه المفعول لأجله عن المفعول المطلق، أن المفعول لأجله ما في شيء ينوب عنه مثل كل وبعض وأسماء الآلات وكذا، لا، المفعول لأجله مصدر، المفعول لأجله إيش؟ مصدر، ما في شيء ينوب عنه. جميل. فالآن هو قال فلو فقد المعلل، يعني ربما أنا قلت لكم قبل قليل فلو فقد المصدر المعلل، لا خذوني أتراجع، أقول ابن هشام قصدها هكذا، لم يرد أن يقول هناك المصدر المعلل، لا، قصد المعلل من دون كلمة المصدر. لماذا؟ سأذكر لكم لماذا. فابن هشام هكذا قصدها، قصدها هكذا، فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره. بالتالي إذا كان عندي شيء معلل في الجملة لحدث، وهذا الشيء المعلل للحدث فقد شرطا من الشروط، يجب جره. يجب جره بماذا؟ قال هنا بلام الجر، لكن انظروا ايش قال في المتن، فإن فقد المعلل شرطا جر بماذا؟ بحرف التعليل. أيهما أعم؟ حرف التعليل. لذلك هو فعلا هنا لم يقصد لام الجر بحد ذاتها، لام التعليل، قصد أي حرف جر يفيد التعليل، وحروف الجر التي تفيد التعليل أشهرها اللام، لكن يمكن أن يأتي مجرورا بمن، يمكن أن يأتي مجرورا بفي، ويمكن أن يأتي مجرورا بالباء، فهذه الحروف أيضا تفيد التعليل. فليس يعني ابن هشام لم يرد الحصر في اللام فقط، بل إذا فقد المعلل شرطا يجر بحرف التعليل، سواء كان اللام وهو الأصل في حروف التعليل، أو من التي تأتي أحيانا للتعليل، أو في التي من معانيها التعليل، أو الباء التي من معانيها التعليل. الآن سيبين لكم كيف يفقد المعلل شرطا. الحالة الأولى أن يكون المعلل ليس مصدرا أصلا، صح؟ لذلك قلت لكم خلوا المعلل على حالة، لأنه لا يريد أن يقول إذا فقد المصدر المعلل شرطا، لأنه قد يكون الشرط الذي فقد أصلا هو شرط المصدرية، فكيف نقول إذا كان لو فقد المصدر المعلل شرطا بأن يكون ليس مصدرا؟ الكلام يكبر كبش، صح؟ فلو فقد المعلل شرطا، الحالة الأولى أن يكون المعلل ليس مصدرا أصالة. مثال ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن أين التعليل في الجملة؟ اللام الجر دخلت على ضمير كم، وهنا لام الجر التي دخلت على ضمير كم جاءت لتفيد إيش؟ التعليل، تعليل الخلق. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى ما في الأرض جميعا؟ لماذا؟ خلقه لنا، أي للبشرية، خلقه لنا. فهنا في أسلوب تعليل، تعليل لحدث الخلق، لماذا خلق الله؟ فهنا تعليل لحدث الخلق، لكن لما جاء المعلل ضميرا وهو كم، الضمير لا ينصب على أنه مفعول لأجله، فوجب جر الضمير بحرف التعليل، وهنا جاء حرف التعليل اللام. ما مثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم، فإن المخاطبين اللي هم البشرية نحن هم العلة في الخلق. لماذا خلق الله لنا؟ فنحن علة خلق السماوات وخلق ما في الأرض جميعا. ولكن لما كان ضميرا، الضمير لا يصرف على أنه مفعول لأجله، قال فخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، ما معنى هذا البيت صح؟ وفي باب إيش؟ تنازع. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فأدنى أفعل التفضيل، أدنى أفعل تفضيل وليس مصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام وهو العلة في الجملة. ولو أنا أسعى، أسعى من شان إيش؟ لماذا أسعى؟ لأدنى معيشة. لا ننسى له بس هيك الجملة خليها، أسعى لأدنى معيشة، اعتبر هيك الجملة، أسعى لأدنى معيشة. أنت دائما هيك يقولون يعلمون الطلبة المبتدئين أن المفعول لأجله كيف تعرفه في الجملة؟ تضع كلمة لماذا في بداية الجملة، وهي طريقة تساعد. يعني لماذا أسعى؟ لأدنى معيشة. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ لنا. جئتك ابتغاء معروفك، لماذا ابتغاء مفعول لأجله؟ لأنه تصلح في جواب لماذا. لماذا جئتك ابتغاء معروفك؟ وهذا قيد يسهل على كثير من الطلبة. فالآن أسعى لأدنى معيشة، لماذا أسعى؟ لأدنى معيشة. فأدنى هي التعليل صح؟ لو قلت لك لماذا تسعى؟ تسعى لأدنى معيشة غير. نعم؟ لا يعني لتحصيل أدنى معيشة غاية، ما هو أو الغاية، ما هي الغاية هي التعليل. ما أنت أصلا جئتك ابتغاء معروفك، الابتغاء هو الغاية وهو التعليل. لذلك في علم أصول الفقه يقولون الغاية هي الثمرة النهائية، لكن لا تسمى غاية إلا بعد حصول الشيء، ولكن قبل ذلك تسمى الباعث. فالباعث والغاية والفائدة كلها أسماء واحدة، والعلة كلها أسماء واحدة، ترى ما في شيء. فإذا أنا أسعى، لماذا أسعى؟ أسعى لأدنى معيشة. إذا ماذا أسعى؟ لماذا؟ لماذا أسعى؟ لماذا أسعى؟ أسعى لأدنى معيشة. ممتاز؟ فأن أدنى هي المفعول لأجله، لكن لا تنصب على أنها مفعول لأجله. صحيح هي تعليل، لكن هل جاءت مصدراً؟ لا. فبالتالي فقدنا الشرط الأول من شرط المفعول لأجله، وهو شرط المصدرية. فمباشرة وجد عندي تعليل لكنه ليس مصدراً، فجر بحرف التعليل اللام. طيب الآن هذا مثال على اختلال الشرط الأول. يعني هو الآن ابن هشام جعل لنا الشروط ثلاثة في المفعول لأجله. إيش هي الشروط؟ أن يكون مصدر يتحد مع حدثه في الزمن ويتحد مع حدثه في الفاعل. فبين الآن اختلال الشرط الأول وهو إتيان التعليل بغير المصدر، فبالتالي لا ينصب على المفعول لأجله. الآن ويجر مباشرة بحرف التعليل، هو لا ينصب على أنه مفعول لأجله لكنه سيجر بحرف الجر التعليل اللام أو ما يقوم مقامه. الحالة الثانية أن يختل الشرط الثاني وهو اتحاد الزمنية. وكما قلنا أصلا هذا الشرط منتقد، لكن دعونا مع ابن هشام. قال ومثال ما فقد اتحاد الزمن كقوله، يعني كقوله من يعود الضمير على قوله، كقول امرئ القيس هذا الذي يريد، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. طبعا هذا البيت هو أكثر من رواية، فجئت وقد نضت وفي رواية ولقد نضت، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا في يعني معلقته المشهورة حينما قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. طبعا هو هناك أظن بيت قبله إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاء المفصل. فالآن هو يصف عندما دخل على خيمة محبوبته المحروسة من القوم، ويحب فتاة محروسة، هذه الفتاة هناك من يحرس خيمتها وبيتها وخدرها. جميل. فهو يقول تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، فمتى دخلت حجرتها وخضر هذه المحبوبة فجئت إلى حجرتها وإلى بيتها وخضرها وقد نضت. في هذه الحال وقد نضت يعني خلعت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. وقد نضت يعني خلعت الثياب، طبعا ليس المراد كل الثياب، وإنما خلعت الثياب الثياب وبقي عليها ثوب رقيق الذي تنام به المرأة. خلعت الثياب التي تخرج بها وتأتي وبقي عليها الثوب الرقيق الذي تنام به الفتاة. فجئت وقد نضت، موطن الشاهد فجئت وقد نضت لنوم. الآن هي لماذا نضت ثيابها؟ لماذا خلعت ثيابها؟ لأجل النوم. ممتاز. فالأصل يقول ابن هشام الأصل أن نوم مصدر، صح ولا لا؟ كلمة نوم أليست مصدرا؟ بلى، نوم مصدر، لكن لماذا لم تنصب على أنه مفعول لأجله؟ قال بسبب اختلاف الزمن. بسبب اختلاف إيش؟ الزمن. فلأن جئت وقد نضت لنوم ثيابها. النوم أيها الأحبة أيهما أسبق زمن المصدر ولا زمن الخلع؟ زمن الخلع سابق على زمن إيش؟ المصدر. فالمصدر هنا لاحظ لا يشترك مع الحدث الذي جاء ليعلله في الزمن، لأنه هي تخلع ثيابها للنوم. النوم يكون بعد خلع الثياب ولا مع خلع الثياب ولا قبل خلع الثياب؟ بعد خلع الثياب. فإذا هنا المصدر وهو النوم زمنه متأخر على زمن الحدث الذي جاء ليعلله وهو زمن الخلع، بالتالي لا يجوز أن ينصب المصدر هنا على أنه مفعول لأجله. وهذا يوافق نظريتك إنه هنا اختلاف الزمن بين المصدر وبين الحدث، لأن المصدر جاء متأخرا على الحدث. لكن لاحظ ابن هشام ذكي، ما جاء بمثال يمكن أن ينتقد عليه، ما جاء بمثال جئتك ابتغاء معروفك، لأن ابتغاء معروفك صعب. ابن هشام يقول جئتك ابتغاء معروفك، إنه ابتغاء معروفك الابتغاء مقارن لإيش؟ للمجيء زمنا. وإذا قال ابتغاء معروفك مقارن زمنا سينتقد عليه، ولو قال أنه غير مطابق زمنا فسيقال له هذا أيوه غير مطابق زمنا، ومع ذلك نصب على أنه مفعول لأجله. فجاء بمثال المفعول المصدر فيه زمنه متأخر على زمن إيش؟ الحدث، وهذا لم ينتقد عليه، صح؟ هنا المثال الذي جاء به المصدر اللي جاء ليعلل المصدر التعليلي زمنه متأخر عن زمن الحدث، صح؟ بالتالي نحن نتفق مع ابن هشام إنه هنا لا يجوز أن ينصب المصدر على أنه ماذا؟ على أنه مفعول لأجله، وإنما يجر بحرف التعليل اللام، يجر بحرف التعليل اللام أو ما يقوم مقامها. لكن قضية إذن يعني خلونا الآن هيك شوية مناقشة. بالتالي أيها الأحبة نستطيع أن نقول شرط اتحاد الزمنية يجب أن يعد بشكل أوضح، أن يقال معنى اتحاد الزمنية أنه لا يجوز أن يكون المصدر المراد نصب مفعول لأجله يقع بعد الحدث. أما أن نقول هكذا يشترط اتحاد الزمنية فإنه سيفهم منه كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أنه يشترط أيضا أن لا يكون المصدر سابق زمنا على المفعول لأجله، على الحدث الذي جاء ليعلله، وهذا لا يمكن، بل بطبيعته المصدر الذي يأتي معللا يكون سابق زمنا على الحدث الذي جاء ليعلله. فربما لو عدلنا الشرط بهذه الطريقة نأتي حل وسط بين ابن هشام وبين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. يقول ابن هشام قال فإن النوم في الجملة وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه. طيب مثال الحالة الثالثة الذي اختل فيه الشرط الثالث، شرط إيش الشرط الثالث الذي بقي علينا أن نذكر اختلاله؟ شرط اتحاد إيش؟ الفاعل. ذكرنا اختلال المصدرية وذكرنا اختلال اتحاد الزمنية، بقي علينا أن نذكر اختلال الفاعل. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. قال فإن الذكرى هي علة عرو الهزة وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكري إياك. فلما اختلف الفاعل خفض باللام. الآن دعونا نحلل هذا البيت. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. عين أولا أين الحدث وأين المصدر الذي يعلل الحدث. أين الحدث؟ الحدث موجود ضمن الفعل تعروني. ممتاز، عيننا الحدث. أين المصدر الذي ينصب مفعول الذي جاء ليعلل الحدث؟ أين المصدر الذي جاء ليعلل الحدث في البيت؟ أحسن، ذكراك. ما أنا بديك تعين حتى الطالب يعرف. الحدث إذن هو متضمن في الفعل تعروني، والمصدر الذي جاء ليعلل الحدث المصدر هو ذكراك. فالعرو بسبب إيش؟ متى؟ لماذا تعروني هزة وقشعريرة؟ هو يخاطب محبوبته، لماذا تعروه هزة وقشعريرة بسبب تذكره لمحبوبته. فعلة عروة الهزة التذكر للمحبوبة، والذكرى هو مصدر، صح؟ ممتاز. الآن هل الآن إذا عيننا الحدث وعيننا المصدر، هل هناك اتحاد زمني؟ على طريقة ابن هشام طبعا، نحن قلنا أنه الذكرى ترى هي سابقة زمنيا على عروة الهزة، لأن أنا بتذكر، لما أتذكر بتيجيني الهزة، فالتذكر يكون قبل الهزة. لكن على طريقة ابن هشام يعني كما يعني ظاهر ابن هشام أنه اتحاد الزمن مشترط عدم اختلاف الزمن المستقبلي، أنه ما يكون المصدر مستقبل على الحدث. أما إذا كان المصدر سابق على الحدث فكأن ابن هشام يعتبره متحد زمنا. دعونا بهذا الأسلوب نفكر. جميل، إذا هناك اتحاد زمني بين عروة الهزة وبين التذكر، ممتاز. طب هل هناك اتحاد في الفاعل؟ هل هناك اتحاد في الفاعل؟ طب دعونا ننظر، ما هو فاعل العروة؟ تعروني، أين فاعلها؟ الفعل تعروني، أين الفاعل فيه؟ هزة، فهزة المتأخرة على المصدر هي الفاعل العروة، ففاعل العروة هو الهزة. طيب من فاعل التذكر؟ من الذي يفعل التذكر؟ نفس المتكلم، ففاعل التذكر هو المتكلم. إذا اختلف الفاعل بين الحدث وبين المصدر، ففاعل المصدر هو المتكلم، وفاعل الحدث وهو العرو ليس المتكلم، بينما هو الهزة. فبالتالي بما أنه اختلف الفاعل وجب جر المصدر المعلل بحرف التعليل، وهنا كان حرف التعليل هو اللام، وإني لتعروني لذكراك. لذلك قال ابن هشام إن الذكرى هي علة عروة الهزة، وزمنهما واحد ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العروة هو الهزة، وأما فاعل الذكرى هو من؟ المتكلم الشاعر. قال لأن المعنى لذكري إياك. قال فلما اختلف الفاعل خفض المصدر المعلل باللام. طيب قال وعلى هذا جاء قوله تعالى في قوله في الأنعام في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لاحظوا كيف تحليل ابن هشام. والخيل، الآن هناك الخيل مفعول به لفعل محذوف، التقدير خلق الله الخيل والبغال والحمير لماذا؟ ما العلة؟ لماذا خلق الله الخيل والبغال والحمير؟ لتركبوها وزينة. انظروا، تركب مصدر صح؟ تركب، عفوا لا ليست مصدر، لماذا قلت نعم؟ لتركبوها هنا تركبوا فعل مضارع منصوب بماذا؟ أحسنت، بأن مضمرة جوازا وجوبا، جوازا أحسنت، تركبوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وعلامة نصبه إيش؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي الفاعل والها مفعول به. طب يا شيخ وين المصدر كله؟ ما فيش مصدر. انتبه، في مصدر مؤول، في مصدر مؤول، ها انتبهوا، لتركبوها في مصدر لكن المصدر مؤول، فالمفعول لأجله يمكن أن يأتي مصدر صريح، وهذه فائدة الآن ندونها، المفعول لأجله يمكن أن يأتي مصدر صريح ويمكن أن يأتي مصدر مؤول. إيش المصدر المؤول؟ هذه صارت لعبتكم علي مشاعر، قلناها كثيرا. المصدر المؤول حرف مصدري مع فعل يسبكان مع بعضهما البعض وينتج عندي مصدر. هنا عندي حرف مصدري وفعل، الحرف المصدري أنا الناصب للفعل المضارع، أليست حرفا مصدريا؟ وهنا فعل مضارع منصوب بهذه بأن المصدرية، فعندي مصدر لكنه ليس مصدرا صريحا بل مصدر مؤول. فكأنه قال خلق الله الغيل والبغال والحمير للركوب، للركوب وزينة. جميل، إذا عندي مصدر مؤول، هذا المصدر المؤول لماذا لم ينصب على أنه مفعول لأجله؟ ما أنه عندي مصدر وإن كان مصدر مؤول يصلح أن يأتي مفعول لأجله، لماذا لم ينصب على أنه مفعول لأجله؟ ماذا قال ابن هشام؟ قال انظروا كيف اختلف الفاعل بين المصدر وبين الحدث الذي جاء ليعلله. من الذي خلق الخيل والبغال والحمير؟ من الذي خلق؟ من هو فاعل الخلق؟ الله سبحانه. طيب من هو فاعل الركوب؟ نحن، صح؟ نحن الذين سنركب. فلاحظوا لتركبوها، الذي سيركب فاعل الركوب هو المخلوقين، وفاعل الخلق للغيل والبغال والحمير هو الله. فاختلف الفاعل، اختلف الفاعل بين المصدر وبين الحدث الذي جاء يعلله المصدر، فوجب أن يجر المصدر بماذا؟ بحرف التعليل، فهنا جر باللام لتركبوها. الآن انظر إيش قال. قال فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به أي بالمصدر المؤول مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله وفاعل الركوب بنو آدم. وجيء، لاحظوا كيف الدليل، قال وجيء بقوله جل ثناه وزينة. لاحظوا، طب لماذا زينة جاءت منصوبة؟ لتركبوها جاءت مجرورة، صح؟ لماذا ما قال لتركبوها وزينة؟ لماذا قال وزينة؟ قال لأنه زينة معطوفة على المفعول لأجله، صح؟ الآن لتركبوها أيها الأحبة هي صحيح جرت باللام، لكن هي من حيث المعنى، من حيث المعنى إيش؟ مفعول لأجله، من حيث المعنى صح؟ مفعول لأجله، لكن من حيث الناحية اللفظية ما بنقدر ننصبها مفعول لأجله بسبب اختلاف الفاعل، فوجب جرها بماذا؟ باللام، لكن من حيث المعنى هي مفعول لأجله. قال فجاءت زينة منصوبة على معنى تركبوها وليس على لفظها، جاءت منصوبة على معنى تركبوها وليست على لفظها، لأنه معنى تركبوها المفعول لأجله، وزينة هي بذاتها يوجد فيها شروط المفعول لأجله، صح؟ إنه زينة مصدر، والزينة من اتحدت زمنا مع الفاعل، مع فاعل الخلق، ومن الذي يزين؟ من فاعل التزيين؟ الله. ومن فاعل الخلق؟ الله. فزينة، شوف لو كانت زينة قبل تركبوها في الجملة لنصبت زينة المفعول لأجله مباشرة، لأنه توجد فيها جميع الشروط الثلاث، مصدر ويتحد مع الفعل زمنا وفاعلا، لأن فاعل التزيين هو الله كما أن فاعل خلق الخيل والبغال هو الله. لكن طبعا هنا جاءت بعد حرف عطف، فبالتالي ما بنقول إنها مفعول لأجله، بنقول عنها إيش؟ اسم معطوف. طب معطوف منصوب، لماذا جاء معطوف منصوب مع أنه المصدر المؤول مجرور؟ نقول جاء على معنى، معطوف على معنى المصدر المؤول السابق، معنى المصدر المؤول السابق المفعول لأجله، وإنما لم ينصب باختلال شرط اتحاد الفاعلية. فجاءت زينة معطوفة على معنى المصدر المؤول السابق على معنى المفعول لأجله، وهذه من الإعرابات الفريدة يعني هيك التي تلفت النظر. قال وجيء بقول جل ثناه وزينة منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله سبحانه وتعالى، فزينة معطوفة على معنى، على معنى المفعول على معنى المصدر المؤول السابق وليس على لفظه لأن لفظه مجرور. ممتاز. وهكذا نكون دائما يلعب من المفعول لأجله. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 52 يكفي. إذن هنا إن شاء الله في الدرس القادم نشرح فيه المفعول في ظرف الزمان وظرف المكان والمفعول معه، ونسأل الله حسن الختام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.